السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أبعد في هذا اليوم الاثنين 14 من شهر ذي القعدة لعام 43 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون الدرس بعون الله وتوفيقه في كتاب الكافي لإمام محمد بن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله: باب قصر الصلاة. ولا يجوز قصر الصبح والمغرب بالإجماع، لأن قصر الصبح يجحف بها لقلتها، وقصر المغرب يخرجها عن كونها وترا. وهذا من باب التعليل، وإلا العلة الكبرى والعظمى في هذا والدليل في هذا هو أنه بإجماع العلماء أنه لا تقصر الصبح والمغرب، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أن تفريق بين الصلوات بين الرباعية وبين غيرها ما يدل على اختصاص الرباعية بحكم كما ذكر رحمه الله. فالصبح لو قصرت صارت ركعة، وهذا قد يرد عليه حديث حذيفة، حديث ابن عباس، حديث ابن مسعود، ولكنه ليس في قصر المطلق، إنما في القصر في الخوف، أنه في القصر في الخوف، وأنها تصلى ركعة واحدة. وما دام أنه لم يثبت في هذا دليل، فالواجب أن تصلى هذه الصلاة على حالها، حال السفر، ولا قصر فيها. وهذا محل اتفاق من أهل العلم رحمة الله عليه. قال رحمه الله: ويجوز قصر الرباعية فيصليها ركعتين بشروط ستة. أحدها أن يكون في سفر طويل قدره 4 برد، وهي 16 فرسخا 48 ميلا بالهاشم، وذلك نحو من يومين قاصدين. اليومان القاصدان يعني هو السير على الإبل، السير المعتاد، لا البطيء جدا ولا السريع جدا، بل إنه يسير السير المعتاد في النهار، وينزل لراحته ولراحة مركوبه في النهار، وكذلك أيضا في الليل يكون مبيت. فهذا هو السير الذي يكون قاصدا فيه، لما روي عن ابن عباس أنه قال: يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من 4 برد ما بين عسفان إلى مكة. وكان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه لا يقصرون في أقل من 4 برد، لا يقصرون في أقل من 4 برد. وهذا مشهور عن ابن عباس وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، لكن لم يثبت مرفوعا. هو جاء مرفوعا عند الدارقطني وابن خزيمة من رواية عبد الوهاب بن مجاهد الجبر المكي عن أبيه عن ابن عباس مرفوعا، والراوي عنه إسماعيل بن عياش، والخبر لا يصح متنه أو سنده ضعيف جدا. عبد الوهاب هذا متروك، والراوي عنه إسماعيل بن عياش روايته عن المدنيين عن الحجازيين ضعيفة. أيضا قيل إن عبد الوهاب لم يسمع من أبيه، والعلة الشديدة فيه هي كون عبد الوهاب هذا متروك. إنما ثبت عن ابن عباس وعن ابن عمر كما رواه البخاري معلقا مجزوما به، ووصله ابن المنذر في الأوسط عن ابن عباس وابن عمر. وهذا هو قول الجمهور أن القصر كما ذكر رحمه الله في 4 برد، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، فالمجموع 48 ميلا. وهذه مسألة من المسائل الخلافية التي الخلاف فيها طويل، لكن قول الجمهور على هذا، ومنها علم المقدر في هذا تقديرا معينا، والصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم خلاف في هذا. ابن عمر رضي الله عنهما جاء عنه في هذا أقوال، جاء عنه أنه يروى أنه قصر في ميل، وروي عنه ثبت عنه أيضا بسند صحيح أنه لم يقصر، بل في الموطأ عنه بسند صحيح أنه من رواية نافع أنه خرج في مسافة بريد فلم يقصر الصلاة، فلم يقصر الصلاة. فهذا يبين أن هذه المسألة وقع فيها اجتهاد، وربما تغير اجتهاد الصحابي فيه، مثل مدة القصر. أيضا ابن عباس رضي الله عنهما يقول 19 يوما، وروي عنه بل صح عنه أنه قال في من قصر ولو 10 سنين في من كان مسافرا. فهي مسائل اجتهادية، وخاصة فيما يتعلق بمسافة القصر. أما مدة القصر فهذه لعلها تأتي إن شاء الله، والخلاف فيها ربما يكون ليس كالخلاف في مسافة القصر. خلاف القصر خلاف كثير، والجمهور على ما تقدم، ومنها العلم من يقول من حمل الزاد والمزاد. وجاء عن بعض الصحابة أنه لا يقصر إلا من مدينة إلى مدينة، أو من محافظة إلى محافظة. أما مثلا من رستاق، من مدينة إلى رستاق يسمونها قرية تابعة لها، فلا يقصر. هذا جاء عن المسعود وعن أبي مسعود وعن حذيفة رضي الله عنهم هذا المعنى، وأنه لا يقصر إلا من أفق إلى أفق، ولأنها مسافة تجمع مشقة السفر من الحل والشد، فجاز القصر فيها كمسيرة 3 أيام. هذا يعني يراد به الرد على من خالف وقال إنه لا يكون إلا مسيرة 3 أيام كما هو قول الأحناف، فأراد أن ينقض هذا القول بهذا المعنى، أن المعنى موجود في 3 أيام موجود في مسيرة 2 يوم، وسواء كان في بر أو بحر، لأن الاعتبار بالفراسخ، وإن شك والاعتبار بالفراسخ. ولهذا يقول لو قطعها في زمن يسير جدا فإنه يعتبر مسافرا، وإن شك في قدر السفر لم يبح له القصر، لأن الأصل إتمام فلا يزول بالشك. وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فمن سافر أو خرج على قول الجمهور مثلا في سفر له لكنه شك في مسافة القصر، فإنه لا يقصر حتى يتيقن أنه بلغ هذه المسافة، وذلك أن الأصل الإتمام ولا يترك الإتمام إلا بيقين. لكن كل هذا لو كانت هذه المسافة متيقنة، لكنها في الحقيقة غير متيقنة، وقد ضعف كثير من أهل العلم هذه الطريقة وهذا التقدير. والاعتبار بالنية دون حقيقة السفر، فلو نوى سفرا طويلا فقصر ثم بدله فأقام أو رجع كانت صلاته صحيحة. لو اعتبار بالنية، لو خرج، فلو نوى سفرا طويلا فقصر، يعني لو أنه خرج وفي سفره قصر، لأنه يجوز له القصر بل يشرع له القصر، ثم نوى البقاء في مكانه الذي قصر فيه، نوى الإقامة، في هذه الحالة تنقطع رخص السفر، لأن الاعتبار بالنية، اعتبار بالنية. وما دام قطع نية السفر بالإقامة فلا قصر حينئذ. أو رجع كانت صلاته صحيحة، كانت صلاته صحيحة. كذلك لو أنه مثلا يعني سافر ثم يعني قصر في طريقه وهو ينوي، يعني سافر بنية قطع مسافة هي مسافة سفر، فصلى صلوات أو صلى صلاة دون أن يبلغ مسافة القصر، لكنه هو قاصد مسافة القصر فأكثر، ثم بدا له بعد أن صلى صلاة مقصورة بدا له أن يرجع، بدا له أن يرجع ويقطع نية السفر. في هذه الحالة قصره الذي مضى صحيح، ولا يضره قطع نية السفر في رجوعه، لأنه رجع مع قطع نية السفر قبل أن يصل إلى مسافة السفر. ولو خرج طالبا لآبق أو منتجعا غيثا متى وجده رجع وأقام لم يقصر ولو سافر شهرا. هذا يسمونه راكب تعاسيف، يسميه كثير الفقهاء راكب تعاسيف، هو الذي يذهب إما غير قاصد مكان معين، إنما يبحث عن شيء فقده ولم يقصد مسافة معينة يكون فيها القصر، قد يجده لمسافة ميل أو ميلين أو أكثر فهو لم يقصد. لكن قول الثاني في هذا أنه إذا بلغ مسافة القصر فإنه يقصر الصلاة، يقصر عموم الأدلة. ولو خرج مكرها، وعلى القول الآخر في هذه المسألة لو خرج إنسان مثلا على غير يعني لم يقصد المدة لمسافة مثلا هي على قول الجمهور مثلا مسافة سفر، لكنه تأهب بالطعام والزاد لأنه يعرف أنه يحتاج إلى الطعام والمتاع والشراب لأنه سوف يبقى مدة يبحث ويعلم أنه يحتاج، فاستعد بالزاد والمزاد والمركوب، فهذا على أصل آخر وهو أصل تقي الدين أن له أن يقصر، وهو مسافر عنده، وهو مسافر عنده بهذا الشرط. ولو خرج مكرها كالأسير يقصد به بلدا بعينه فله القصر، لأنه لمن تابع لمن يقصد مسافة القصر، مثل حينما يسافر رجل وأهله وولده وزوجه، فإن ربما يخرج مثلا ويسافرون ولا يعلمون مثلا القصد، لكنه نوى السفر وقصد مسافة معينة، فإن الجميع يقصرون تبعا له. فإذا وصل حصنهم أتم حينئذ النص عليه، يعني هذا إذا كان مثلا إنسان خرج أو خرج به إلى مكان سوف يقيم فيه، هو مسافر، وهذه مسافة سفر، هو مسافر، لكن حين يصل إلى مكان الذي قصده وسوف يقيم يكون مقيما، يكون مقيما ما دام قصد الإقامة فيه. وإن كان للبلد طريقان طويلة وقصيرة فسلك البعيدة ليقصر فله ذلك، لأنه سفر يقصر في مثله فجاز له القصر، كما لو لم يكن طريق سواه. في الحاشية في ميم له، يعني كما لو لم يكن له طريق سواه، كما لو لم يكن طريق، إذا حذفنا اللام الجار المجرور يكون تكون تامة، كما لم يكن لم يوجد طريق، يكون طريق فاعلها لا اسم لها على أنها ناقصة، فيصبح بدون الله بدون الجار وبه. فمن خرج إذا كان البلد طريقان طويلة وقصيرة فسلك البعيدة ليقصر، هم يقولون يقصر الصلاة لأنه سوف يقصد في مثله. ذهب بعض علمه وجههم في مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم، وهو اختيار بن عقيل، يقول إن كان يقصدها إذا كان سيره مع الطريق الطويل لمصلحة أو حاجة لكونه أيسر مثلا فإنه يقصر، وإن كان الطريق القصير والطويل سواء في القصد فكونه يقصد السفر مع الطويل الذي يكون به مسافرا أو يكون به وصل إلى مسافة القصر دون القصير الذي لا يصل به إلى مسافة القصر، قال لا يقصر، لأن هذا يعني كان نوع احتيال على القصر، هذا قوله. لكنهم قالوا هو له أن يسلك هذا أو يسلك هذا، لماذا؟ لأنه نوى السفر وما احتال على السفر، هو نوى السفر لكن له طريق من هنا وطريق من هنا، له أن يختار هذا أو يختار هذا لأنه توفر فيه نية السفر النية الصحيحة. فصل. الثاني أن يكون السفر مباحا، فإن سافر لمعصية كالإباق وقطع الطريق والتجارة في الخمر لم يقصر، لو كان إنسان مثل يتاجر في الخمر يتاجر المخدرات يقطع الطريق فهذا لا يقصر، هذا عند الجمهور قالوا لا يقصر. هذا فرق بين إذا كان السفر سفر معصية وبين ما وبين إذا كانت المعصية في السفر، وقوع معصية في السفر هذا لا يمنع من التخرخص بلا خلاف، إنما الذي فيه الخلاف هو كون السفر سفر معصية، السفر في قطع الطريق، في التجارة، في المحرمات، قالوا لأنه لا يعان على الحرام، وهذه رخصة والرخص لا يستعان بها على الحرام. خالف الحناف في هذا، وتقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه أبو العباس قال يقصر الصلاة، قال لأن الأدلة مطلقة تشمل يدخل فيها كل مسافر، كل مسافر. ثم أيضا كونه يقصر الصلاة هو الأفضل في حق المسافر، فإذا كان أفضل حق المسافر فهو الأفضل في حق غيره، فهو زيادة في الحسنات، والإنسان الواقع في معصية بحاجة إلى حسنات أكثر، فكونه يصلي قصرا أفضل من كونه يصلي تامة. ولهذا القصر سنة راتبة، سنة راتبة، فلا يترك هذا اليقين بمجرد هذا التعليل، فلهذا كان هذا القول أظهر. قال لم يقصر ولم يترخص بشيء من رخص السفر، لأنه لا يجوز تعليق الرخص بالمعاصي، تعليق الرخص بالمعاصي ما فيه من لعانة عليها والدعاية إليها، ولا يرد الشرع بذلك. وإذا كان يعني هو نفس تعليق الرخص بالمعاصي، لا شك أن هذا هو الأصل، ما تعلق معاصي، المقصود من الرخص هي لعانة على أمور العبادة، هي لعانة بعد يعني أمور عبادة. لكن إذا كانت الرخصة عامة، إذا كانت الرخصة عامة فيها يدخل فيها كل من كان في الأصل يترخص، فإذا قيل إن هذا لا يدخل، هذا تخصيص لعمومه أو تقييد لإطلاقه، ولا يكفي بمجرد هذا التعليل، لأن إخراج بعض المسافرين من وصف السفر وأنه لا يقصر هذا تخصيص، والتخصيص والتقييد هذا دليل، والدليل لا بد أن يكون من الشارع، والتعليل لا يقوى على هذا التخصيص. يعني كيف نخصص إن قيله عام أو نقيد إن قيله مطلق بمثل هذه العلة التي لا يسلم بها الخصم، والمعنى فيها قد يكون لا يكون مسلما. فصل الثالث: شروعه في السفر بخروجه من بيوت قريته، لأن الله تعالى قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة، ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج، حتى يخرج بلا شك، كما قال سبحانه آخرون يضربون في الأرض يبتغون فضل الله، الضرب في الأرض هو السير فيها، فالذي لا زال في البلد ولا زال بين البنيان فلا يعتبر مسافرا، ثم قد لا يبدو له، قد ينوي لكنه لا يسافر، ولهذا لا يتحقق السفر إلا بالضرب في الأرض. وهذا يبين أن أهل العلم تقيدوا بالنصوص في هذا، ولأن هذه النصوص دلت على هذه المعاني فيدخل فيها كل ضارب في الأرض، ولهذا يقصر ولو لم يتجاوز بلده أو قريته إلا بأمتار، يقصر الصلاة مع أنه ربما يبدو له حاجة فيرجع وقد يتراجع عن سفره، ولو قصر قبل ذلك ثم رجع صح قصره كما تقدم. وله القصر بين حيطان البساتين، لأنها ليست من حيطان البلد ولا تبنى للسكنة، هذه مسألة فيها خلاف، وهما اتصل بالبلد من الحيطان مثلا والمزارع نحو ذلك، والاستراحات التي هي في حكمها تكون خارج البلد ولا تكون موضع السكن، إنما تكون مثلا متنزها متنزها. وإذا كانت البساتين التي والمزارع هي بهذا الوصف، فما كان دون ذلك مثلا ما يسمى الاستراحات من باب أولى، من باب أولى، لأن تهيئ المزارع للسكن قد يكون أبلغ من تهيئ بعض الاستراحات هذه، فما دامت خارج البلد وليست تسكن فيقصر إذا خرج، إذا خرج، ومنه كذلك المحطات الخارج عن البلد يقصر دامت خارج البلد، إلا إذا كانت هذه البساتين أو هذه الاستراحات موضع للسكنة في بعض السنة يستقرون فيها، فكأن لهم مسكنان مسكن في زمن ومسكن مسكن في زمن ومسكن في زمن فلا يقصرون فلا يقصر حتى يتجاوز هذه الحيطان. أما إذا كانت ليست السكنة فلا ولا تبنى للسكنة. وإن خرب بعض البلد وصار فضاء فهو كالصحراء، يعني وإن كانت هذه المباني كانت تسكن لكنها خربت وتلفت في هذه الحالة حكم الصحراء فهي كالصحراء. وإن كانت حيطانه قائمة، فقال القاضي وإن كان هذه مسألة، وإن كانت حيطانه قائمة فرق بين أن تكون مثلا هذه المباني قد خربت وانهدمت وبين أن تكون هذه البيوت قائمة الحيطان، من يراها يراها بيوت قائمة. فيقول القاضي فقال القاضي لا يقصر حتى يفارقها لأنه يمكن السكنى فيها. هذا قد يرد عليها أيضا في المزارع، لأن يعني المزارع لا تخلو من مساكن، لا تخلو من مساكن إلا إذا علل بأنها كانت مسكونة قبل ذلك، وهذا فيه نظر لأنها هجرت وليست محل السكنى. ولأن مدامة مهجورة ولا تسكن فيقصر ولو لم يتجاوزها، لأنه قال لأنه يمكن السكنى فيها. وقال الآمد له القصر بينهما لأنها غير معدة للسكنى فهي كالبساتين، له القصر بينها لأنها غير معدة للسكنى فهي كالبساتين. وهذا أظهر مثل ما تقدم أنه إذا خرج من البلد وإن كان هنالك مباني قد انهدمت أو خربت أو هجرت ومزارع نحو ذلك له القصر. فصل الرابع أن ينوي القصر مع نية الإحرام، أن ينوي القصر مع نية الإحرام. وقال أبو بكر لا يحتاج إلى النية لأن من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير بعد الدخول فيها، لأنه مخير بين القصر وعدمه. فما دام مخير بأن يصلي قصرا أو يتم، والإتمام معلوم أنها أفضل منهم لو جبه، فهو أيضا كذلك لو أنه دخل بغير نية القصر ثم نوى القصر. وقول أبو بكر وعبد العزيز هذا هو الأظهر لأنه لا دليل على نية القصر، هو قول جماهير العلماء، لأن من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير بعد الدخول فيها كالصيام. ولنا أن الأصل إتمام، فإطلاق النية ينصرف إليه كما لو نوى الصلاة مطلقا انصرف إلى الانفراد الذي هو الأصل، كما لو نوى الصلاة مطلقا انصرف إلى الانفراد الذي هو يعني انفراد له دون الإمامة لكن التعليل بأن لأن قوله أن ينوي نية القصر، أن ينوي قصر مع نية الإحرام. وقال أبو بكر لا يحتاج إلى النية لأن من خير في عبادة قبل الدخول فيها خير بعد الدخول فيها كالصيام. هم يقول أصل الإتمام، فلو دخل في الصلاة بغير نية القصر ثم نوى القصر لا يقصر الصلاة. وكثير من العلم يقول هذه النية ليست بشرط، وإذا قصر عاد إلى الأصل في حق المسافر. من قال إن هذا هو الأصل؟ هم يقولون هو الأصل في حق المقيم، لكن الأصل في حق المسافر هو القصر. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتم صلاة في سفنه بل كان يقصر عليه الصلاة والسلام. فإن شك في نية القصر لزمه الإتمام لأنه الأصل، شك في نية القصر لزمه الإتمام لأنه لم ينوي القصر، وهو لأنه الأصل الذي هو الإتمام فيرجع إليه عند الشك. وهذا كله تفريع على ما تقدم واشتراط نية القصر. فلو نوى الإتمام في بداية الصلاة أو في أثنائها أو ما يلزمه به الإتمام كالإقامة، يعني نوى الإقامة في هذا البلد أو قلب نيته إلى سفر قصير، يعني كان خرج لنية سفر طويل ثم نوى أن يكون السفر قصيرا، أو نوى كان خرج بنية مباحة ليس معصية ثم نوى بعد خروجه وسفره أن يتاجر في الخمر أو يقطع الطريق، عندهم كما تقدم لا يقصر، لازم يتمم الصلاة ولازم من خلفه متابعته، لأن نية الأربع أو ما يوجبها قد وجد فلزمته الأربع كما لو نواه في الابتداء. كل هذا تفريع على مسائل خلافية، مثل مثلا لو نوى المعصية في سفره لازم وتر صلاة، وهذه كلها مسائل فيها خلاف. والصحيح في هذا أنه ليس بلازم، هناك مسائل لعل يأتي الإشارة إلى شيء منها، لكن منها مسائل لو أنه أراد الصلاة خلف إنسان هو في سفره لا يدري هل هو متم أو مقيم، لا يدري، قالوا إذا لم يتبين له ذلك فإنه يتم لأن الأصل الإتمام، فإذا نوى الإتمام فلو تبين له بعد ذلك أنه مسافر يتم لا يقصر. كذلك لو مثلا صلى خلف إنسان يتم الصلاة فإنه يتم، فأحدث مثلا أو حصل للإمام ما يجعله يستخلف، فاستخلف إنسانا مسافر، فاستخلف من يصلي وهو مسافر مثلا، وربما يعني هذا الشخص الذي نوى يعني استخلفه، قالوا يعني أو استخلف مسافرا مثلا، إذا استخلف مسافرا وكانت نيته قبل نية الإتمام فقالوا إنه يتم ولو صلى خلف مسافر، فلو أحرم خلف إنسان يتم، ثم بعد الإحرام خرج الإمام من صلاته لعذر وقدم إنسانا مسافرا يتم بهم، قالوا يجب على من نوى الإتمام أن يستمر الإتمام ولو كان الذي أتم الصلاة مسافرا. كل هذا تفريع على هذا. الصواب في هذه المسائل أنه لا يلزمه، بل إذا جاء مثلا وأشكل عليه الأمر يتبين هل الإمام هذا مقيم أو متم، إن تبين أنه مسافر نوى صلاة مسافر، إن تبين أنه مقيم نوى خلفه صلاة مقيم، إن أشكل الأمر ولم يظهر هذا ولا هذا يقول إن أتممت يعلق نيته لا بأس، لأن هذا غاية ما يجب عليه. سبق في مثال كما لو مثلا إنسان من ليلة 30 من شعبان لم يتيسر له معرفة غد هل هو من صيام أو ليس بصيام، علق نيته، فلما أصبح أخبر الناس أن الناس صائمون يصح صومه، لأنه هذا غاية ما يجب عليه. قال رحمه الله: من قصر معتقدا تحريم القصر فصلاته فاسدة، لأنه فعل ما يعتقد تحريمه. وهذا تلاعب، إنسان يعتقد يعني تحريم القصر مثلا، يعتقد أن هذه مسافة لا يقصر فيها الصلاة، من مسافة دون مسافة القصر مثلا، أو يعتقد مثل إنسان سفره محرم ويعتقد أن سفره محرم لا يقصر فيه الصلاة فقصر الصلاة، فصلاة فاسدة لأنه فعل ما يعتقد تحريمه، وهذا لا يكون تلاعب، هذا من حيث الأصل واضح، يعني من جهة أن من اعتاد تحريم شيء ففعله قد يكون عند غيره جائز، مثلا مسافة القصر قد يختلف فيها فيعتقد أن هذه المسافة ليست قصر وغيره يعتقد أنها مسافة قصر، يعتقد أن من خرج في سفر محرم للبيع والشراء في المحرمات لا يجوز له القصر مثلا فقصر، مع أن بعض العلم بل ربما الذي يصلي معه يكون يعتقد القصر، يعتقد قد يكون اثنين أحدهما يعتقد جواز القصر وآخر يعتقد عدم جوازه، هذا يقصر وهذا لا يقصر، فلو قصر الذي يعتقد تحريمه صلاته باطلة من جهة أنه فعل أمرا محرما تبطل. فصل الخامس: أن لا تكون الصلاة وجبت في الحضر، فلو ترك صلاة حضر فقضاها في السفر لم يجوز له قصرها، لأنه تعين فعلها أربعا فلم يجز النقصان منها كما لو نوى أربع ركعات، ولأن القضاء معتبر بالأداء والأداء أربع. هذه لها صور كثيرة ذكروها في المذهب وسيذكر شيئا منها. المقصود أن منها لو وجبت فلو ترك صلاة حضر فقضى في السفر، هذا يكاد يكون محل إجماع، يعني من ترك صلاة، من نسي صلاة ونام عنها فذكرها في السفر وهي صلاة حضر يصليها صلاة تامة تامة لا يقصرها، لأنها هكذا وجبت، ولأن القضاء معتبر بالأداء والأداء أربع. وهذا قد يرد عليهم في العكس، لو تذكر صلاة سفر في حضر، هم في هذا لا يقول القضاء معتبر بالأداء، الأداء في الحقيقة الرباعية ركعتان، وهم لم يقولوا، قالوا إنه يصلي أربع ركعات إذا ذكرها في الحضر، خلاف ما لو ذكرها في سفر آخر مثلا أو ذكرها في سفره هذا فإنه يصليها ركعتين، لكن أظهر أنه يصليها ركعتين لأن القضاء يحكي الأداء. ومن سافر بعد دخول وقت الصلاة لم يقصرها لذلك، وحكي عنه له قصرها لأن صلاة مؤدات في السفر فأشبه ما لو دخل وقتها فيه. وهذا هو الصواب، وهو رواه أحمد، وهو قول جماهير العلماء، وحكاه ابن المنذر وغيره إجماع، لأن العبرة بأدائها، وهو يؤديها في السفر، يؤديها في السفر، فكان المشروع في حقه أن يصليها مقصورة. ولو أحرم بها في سفينة في الحضر فخرجت، مثل لو أحرم مثلا في طيارة ونحو ذلك، لم يتيسر له إلا أن يحرم بها مثلا خشي خروج الوقت في أثناء الصلاة، أو أمكنه أن يؤديها تامة، يعني يأتي بقيامها كأنه على الأرض مثلا، فخرجت به في أثناء الصلاة، خرجت من البلد، هو أحرم في الحضر بالصلاة، ثم خرجت السفينة من البلد، صارت خارج البلد، يعني هي على البحر لكنها هي البلد محاذي لها مثلا، ثم خرجت وهو الصلاة، أو أحرم بها في السفر فدخلت البلد في أثناء الصلاة، لم يقصر لأنها عبادة تختلف السفر والحضر، وجد حتى طرفيها في الحضر فغلب حكمه كالمسح، كالمسح كما لو مسح مثلا يومين ثم بعد ذلك دخل البلد، ففي هذه الحال ينتهي مسحه لأن المقيم لا يمسح إلا يوما وليلة. كذلك هذه الصلاة لما وصل البلد وجب أن يصلي أربعا، وهذا التعليل قد يرد عليه شيء، لكن أظهر أن يقال في التعليل أنه لما وصل إلى البلد انتهت الرخصة، انقطع، ليس مسافر، والذي يقصر هو المسافر، وليس مسافر، ليس مسافر، وفي الخروج هو أحرم بها مسافر، أحرم بها في البلد قبل أن يسافر، ما دام أحرم بها وهو في البلد فعليه أن يتمها صلاة مقيم. وإن نسي صلاة سفر فذكر في الحضر كما تقدم دي، وإن نسي صلاة سفر فذكر في الحضر أتمها. تقدم أن القول أظهر أنه صليها مقصورة، أن يصليها مقصورة، وهذا قول مالك وجماعة من أهل العلم. وإن ذكرها للتعليل ذكروه، هو التعليل ذكروه يؤيد ما تقدم، ما التعليل ذكروه في ذكر صلاة حضر في سفر، والأصل طرد المعاني وعدم التفريق بينها، إلا بدأ يبين وهي صلاة سفر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نمع صلاة نسيها فيصليها إذا ذكرها، وهو نسي صلاة سفر. وإن ذكرها في السفر أو في سفر آخر، يعني ذكرها في سفره إنسان مسافر فنسي صلاة الظهر أو نام عنها فلم يذكرها إلا في الليل مثلا وهو لا زال في السفر، يصليها مقصورة. أو مثلا سافر إلى مكة ونسي صلاة في سفره، ثم لما رجع أو ثم مرة سافر إلى المدينة، رجع إلى البلد ثم سافر، ثم تذكر في سفر المدينة أنه نسي صلاة في سفر مكة، قالوا يصليها صلاة سفر. تفريقهم في مثل هذا قد يبين ضعف هذا، يبين ضعف هذا كما تقدم. ولهذا قال رحمه الله ما نعم، وإن ذكر في سف السفر أو في سفر آخر قصرها، لأن وجوبها وفعلها وجد في السفر فكان له قصرها، كما لو أداها، يعني كما لو أداها في وقتها بلا نسيان. ويتخرج أن يلزمه إتمامها إذا ذكرها في سفر آخر، لأن الوجوب كان ثابتا في ذمته في الحضر. هذا يعد عليه، يعني هو لما نسيها إن ذكرها في سفر آخر، نسيها في هذا السفر ثم رجع إلى بلده وهو لم يصليها، وجبت عليه ما دام أنه وصل إلى بلد في هذه الحالة، يقول وجبت عليه تامة. فإذا خرج إلى سفر آخر يقضيها تامة، لأن الوجوب كان ثابتا في ذمته في الحضر. أو يقصد في الحضر قبل سفره الأول، محتمل كلامه. المقصود أن الأظهر أنه إذا نسي صلاة سفر أن يصليها صلاة سفر مطلقا، سواء ذكرها في الحضر أو في سفره هذا أو في سفر آخر. فصل السادس: ألا يأتم بمقيم. فإن ائتم بمقيم لازمه الإتمام، سواء ائتم به في الصلاة كلها أو في جزء منها. لأن ابن عباس سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة، رواه الإمام أحمد، وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن صلاة مردودة من أربع فلا يصليها خلف من يصلي، ولأن صلاة مردودة من أربع فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة، يعني فلا يصليها يعني صلاة السفر، يعني ما يصلي ركعتين خلف من يصلي الأربع كالجمعة. ولو أدرك المسافر من الجمعة أقل من ركعة لزمه إتمامها أربعا لإتمامه بالمقيم إلى آخر. يعني يقول إذا أتم السادس مما يلزمه، يعني من كونه يقصر الصلاة، ألا يتم المقيم. فإن يتم المقيم لزمه الإتمام، وهذا واضح في حديث ابن عباس لما سأله موسى بن سلمة الليثي، أن قال: إني إذا كنت مكة ولا مصلي مع الإمام كم أصلي؟ قال: ركعتين سنة أبي القاسم، أو سنة، يعني إلزم سنة، أو سنة، هذه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد ومسلم. في لفظ: ما بالنا إذا صلينا وحدنا قصرنا، وإذا كنا مع الإمام. قال: تلك السنة، هذا لأحمد أيضا. هذا هو السنة. وقوله لازم الإتمام هذا يشمل ما إذا أدرك الصلاة كلها أو أدرك بعضها، ولو أدرك آخر جزء منها قبل السلام. هذا قول الجمهور، خلافا لمالك واختيار تقي الدين رحمه الله، أنه إذا لم يدرك ركعة فإنه يصلي ركعتين، وجعل هذا الإدراك عام في جميع الأدركات. والأظهر قول الجمهور، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل ليتم به أحاديث، وأدلة أخرى أيضا في أنه إذا أدرك الإمام وصلى خلف الإمام فإن حكمه ينسحب عليه في صلاته بلا تفريق، وهذا التفريق يحتاج إلى دليل. وابن عباس قال: تلك السنة. والإنسان يأتي إلى الإمام قد يدركه في أول الصلاة، قد يدركه في آخر الصلاة، قد يدركه بعضا ولا يدركه بعضا، فلهذا كان عليه الإتمام. هناك أقوال شاذة عن طاووس وجماعة أنه إذا صلى ركعتين يسلم، وقال به بعض الظاهرية، أو قال به ابن حزم رحمه الله. نعم. ومن ائتم بمقيم ففسدت، ومن ائتم بمقيم ففسدت الصلاة لم يجوز له قصرها بعد ذلك، لأنها تعينت عليه تامة لائتمام مقيم. لو تم بمقيم مثل ما تقدم أيضا، صلى خلف مقيم، مسافر صلى خلف مقيم، هذا ففسدت الصلاة مثلا، هو مثلا سبقه الحدث مثلا أو سبق الحدث الإمام، المقصود أنها فسدت الصلاة، يشمل صلاته وصلاة الإمام. فقالوا إنه عليه أن يتم، مثل لو كان المأموم سبقه الحدث ثم ذهب وتوضأ قالوا يصليها أربعا، لو صلى خلف إمام متم فخرج من صلاته لعذر فقالوا إنه يتم، إن صلى وحده صلى أربعا، وإن استخلف الإمام من يتم فليصلي أربعا، حتى ولو استخلف المسافر المقيم إماما مسافرا صلي ركعتين. ما دخل استخلف إنسان ليس معه لم يصلي خلفه مثلا فصلى ركعتين، هذا الذي دخل بنية دخل خلف الإمام المتم فخرج من صلاته يصلي أربعة، وهذا الإمام يصلي ركعتين لأنه مسافر. والأظهر والله أعلم أن له أن يقصر الصلاة، له أن يقصر الصلاة، فلو أراد أن يعيد الصلاة أو يصلي خلف إمام فإن له تتم الصلاة، وهذا قول الثوري وقول أبي حنيفة رحمة الله عليه. ومن أحرم مع من يظنه، لأنه في الحقيقة يعود إلى أصله، يعود إلى الأصل، وهو الأصل لأنه الآن لما أنه مثلا بطلت صلاته مثلا لحدثه فيها مثلا، أو المأموم الإمام مثلا خرج من الصلاة وأمه مسافر، إنما جميع يتم به وهو مسافر، فلهذا يتم صلاة مسافر. ومن أحرم مع من يظنه مقيما أو يشك فيه لزمه الإتمام، كله مبني على نية القصر، وإن قصر إمامه اعتبارا بالنية. لو إنسان صلى خلف إمام يظنه مقيم وهو مسافر، أو يشك ما يدري هل هو مقيم أو مسافر، ثم تبين أنه مسافر، قالوا يجب عليه الإتمام اعتبارا بالنية. يعني رتبوا على اشتراط النية في هذا مسائل كثيرة، مسائل كثيرة، ولهذا كان أظهر والله أعلم أن مثل هذه المسائل تكثر وتقع كثير ويحصل فيها اللبس في الحقيقة. يعني واعتبار مثل هذا الأمر الذي يخفى وفيه الخلاف يشق، والمسافر الأصل أنه يقصر الصلاة، فلو جعل المسافر انظر هل تقصر هل يتم، حين لا يتبين شيء من ذلك، قد يظهر وقد يدخل بنية صلاة مسافر، بنية صلاة مسافر مثلا، يعني إذن إن تبين أنه مسافر أو قرائن أو مقيم إن تبين ذلك، إن أشكل الأمر أطلق النية، فإن ظهر لأنه مسافر صلى صلاة مسافر، وإن تبين أنه مقيم صلى صلاة مقيم. وإن أشكل الأمر وكانت دلائل تدل على أنهم مسافرون، وقد يكون هذا الإنسان الذي المسافر صلى ثلاث ركعات وأدرك معه ركعة، لكنه دلائل تدل على أنه مسافر أو القرائن وخفي عليه حقيقة الأمر، فيعمل بما في ظنه وأن هذا هو الذي يؤاخذ باعتقاده، ما دام أنه ما ظهر له حقيقة صلاة إمامه. قال وإن غلب على ظني أنه مسافر لدليل فله أن ينوي القصر ويتبع إمامه فيقصر بقصره ويتم بإتمامه، وإن أحدث إمامه قبل علم بالحال فله القصر لأن الظاهر أنه مسافر، ذلك لأنه ظنه مسافر لدليل، فأحدث الإمام قبل كما قال قبل علمه بحاله فله أن يتمها قصرا، فله أن يتمها قصرا. وإن أما المسافر مقيما لزم المقيم الإتمام، وإن أما المسافر مقيما لزم المقيم الإتمام، ويستحب للإمام أن يقول لهم أتموا فإن سفر، لما روى عمران بن حسين رضي الله عنهما قال شهدت الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يصلي إلا ركعتين، ثم يقول لأهل البلد صلوا أربعا فإن سفر، رواه أبو داود. هذا الحديث رواه أبو داود من طريق علي جيد بن جدعان عن أبي نضرة عن عمران رضي الله عنه وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف. وكما ذكر رحمه الله أن هذا الذي هو قوله أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، فإن الإمام المأموم إذا صلى خلف إمامه يصلي، المقيم إذا صلى خلفه يصلي أربعا، يصلي المقصورة أربعا. وهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه في الموطأ بإسناد صحيح من رواية مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بهم في مكة وقال أتموا صلاتكم إن قوم سفر. كذلك رواه مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه، أسانيد عظيمة صحيحة عن عمر رضي الله عنه، وإسنادان عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه، ومالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قوله أنه قال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وإن أتم الإمام بهم صحت الصلاة، وإن أما المسافر نعم، وإن أتم الإمام يعني إذا أتم الإمام مسافر صحت الصلاة وعنه تفسد صلاة المقيمين، لأنه تم بمتنفل في الركعتين الأخيرتين، والأول المذهب أنها تصح. فقالوا لو أن المسافر صلى بالمقيمين صلاة الظهر أربع ركعات، قالوا المشروع في حقه ركعتان، فالركعتان في حقه نفل. ولهذا قال بعض تفسد صلاة المقيمين لأنهم ائتموا بالمتنفر، هم مفترضون وهم متنفر، وعندهم لا يصح ائتمام مفترض ومتنفر. وهذا الأصل فيه نزاع، والصواب صحة ذلك، فهذا القياس غير يعني لا يسلم بالخصم، ودل الدليل على خلافه. وهذا قد يستدل به على ضعف هذه المسألة في المذهب وغيره ممن قال إنه لا يتم المقيم المفترض المتنفل، على تسليم أن الإمام إذا أتم يكون متنفلا، لأن قد ينازع ويقال لا، ما دام أتم كان هذا الفريضة في حقه، كان هذا هو الفريضة في حقه، وخصوصا يعني إذا أتمها وخرج منها، إذا أتمها وخرج منها. وإن لأن له على الصحيح لو دخل مثلا بنية الإتمام هل له أن ينتقل إلى القصر لأنه ينتقل إلى الأصل في حقه، هذا يقولها العلم أن هذا لا كثير من العلم أن هذا لا يضر، وله أن يقصر الصلاة، لأنه ربما على هذا القول على خلاف المذهب يأتم به على أنه مقيم فينوي أربعا ثم يتبين أنه مسافر فيتبعه ويصلي ركعتين خلفه، مع أنه نوى الإتمام لأنه ظن أنه مقيم، ثم تبين في الصلاة أنه مسافر فيسلم معه وتكون الصلاة صحيحة. لكن لو أتمها كانت الجميع صلاته. وهل يقال للجميع فرض؟ الله أعلم. قال رحمه الله لأن الإتمام يلزمه بنيته، الإتمام يلزمه بنيته، قالوا يعني هم يقولون إن هم على المذهب يقولون جميع فرض، لأن الإتمام يلزم بنيته، لأنه لما نوى الإتمام صار الجميع فرض، فلا يكون المأموم مقتدم بمتنفل بل مقتدم مفترض لزومه. فرّع على هذا الأصل أنه مسألة النية تجعله فرضا عليه ولازم عليه، فلا يتحول عن هذه النية إلى قصر الصلاة. وإن نسي المسافر فقام إلى ثالثة فله أن يجلس ولا يلزمه الإتمام، لأنه سهو زاد في صلاته وسنة صلاة القصر، لأن الموجب للإتمام نيته أو نيته وما نوى الإتمام أو ائتمام مقيم وهو ما أتم بمقيم ولم يوجد، فإن جلس سجد للسهو لعموم أدلة السهو، وله أن يتم. لو إنسان قام إلى ثالثة سهوا وهو مسافر له أن يرجع يقولون، وله أن يتم. فإن لم يعلم المأمومون هل سهى أو نوى الإتمام، الذين خلفه لا يدرون، يعلم أنه مسافر لكن لا يدرون لما قام إلى الرابعة بعد التشهد الأوسط، لا يدرون هل هو قام سهوا فلا يتابعونه أو نوى الإتمام فيتابعونه، لازمهم متابعته لأن حكم وجوب المتابعة ثابت فلا يزول بالشك، لأنهم عليهم أن يتابعوه، ووقع عندهم شك هل هو قام سهوا أو قصدا، وما دام أنه وقع شك فلا يعمل بالشك لأن المتابعة واجب، ولا يزول اليقين، يزيل يقين المتابعة بالشك في نية الإمام. نعم. فإن اتبعوه فصلاتهم صحيحة، لما ذكرنا، لما ذكرنا من معنى أنه إذا نوى الإتمام، إذا نوى الإتمام فإنه تلزم الصلاة وتكون أربعا بنيته، ولا يكونون متنفلين مفترضين خلف متنفل. فقال القاضي تفسد صلاتهم لأنهم زادوا في الصلاة عمدا، والصحيح أنه أنها لا تفسد لأنها زيادة لا تفسد بها الصلاة، لأنها زيادة لا تفسد بها، لأنها زيادة لا تفسد بها صلاة الإمام عمدا، وهي الزيادة على ركعتين المسافر، فلا تفسد بها صلاة المأموم كزيادات الأقوال. وإذا صلى بهم الأربع سهوا سجد للسهو وليس بواجب عليه، لأنها زيادة لا يبطل عمدها، فلا يجب لها السجود كقراءة السورة في الثالثة. المقصود أنه يشرع سجود السهو، ظهر أخبار أنه يسجد من زاد ونقص فليسجد سجدتين، يشمل زيادة الأقوال وزيادة الأفعال من باب أولى. فصل. وللمسافر أن يقصر وله أن يتم، لقوله تعالى، لقول الله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فمفهومه أن القصر رخصة يجوز تركها. وعن عائشة أنها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وصمت أفطرت وصمت وقصرت وأتممت، فقال أحسنت، رواه أبو داود الطيالسي. ولأنه تخفيف أبيح للسفر فجاز تركه كالمسح ثلاثا. هذه المسألة هو إتمام مسافر، جماهير العلماء على أنه له أن يتم، وذهب الحنافي إلى وجوب القصر، والذين قالوا إن الإتمام لا يجب ذكروا أدلة من أقواها ما فعله الصحابة رضي الله عنهم في اقتدائهم، ما الآية في الدلالة فيها نظر في قول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، استدلال بهذا يعني نوزع فيه، لكن أظهر والله أعلم أن فعل الصحابة رضي الله عنهم في عهد عثمان حيث صلوا خلفه أربعا لما تأول رضي الله عنه، وقال ابن مسعود وغيره قال حسبنا من ربعتي ركعتان، حسبنا من ربك ركعتان، ولو كان لا يجوز إتمام لم يقصدوا به في إتمامها أربعا. أما حديث عائشة رضي الله عنها فهذا رواه النسائي، هو عزاه إلى أبي داود إلى الطيالسي وينظر هل هو موجود في الحاشية، أنه لم قال لم نجده من سند أبي داود الطيالسي، لكنه في النسائي وغيره، كذلك الدارقطني، ومن أهل العلم صح كالدارقطني وحسن التارة وأعله في العلل بأنه مرسل تارة، فوقع في اختلاف. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول أنه خبر باطل، وهو معلول المتن، الحديث معلول المتن، وهو من طريق العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة رضي الله عنها، وقيل أنه رواه عن أبيه عن عائشة، واختلف في سماعه من عائشة، قيل أنه دخل عليها وصغير، قيل أنه سمع منها، لكن العلة المؤثرة في هذا الخبر هي متنه، متنه فيه نكارة، وذلك أنها قالت رضي الله عنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان، عمرة في رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام يعتمر في رمضان، معلوم أنه لم يعتمر في رمضان وعمره في ذي القعدة، فقوله في رمضان بين أن هذا غلط في المتن فيعل به. وكذلك عليه الصلاة والسلام لم يخرج في رمضان إلا في غزوة الفتح، ولم يكن محيما بل خرج حلالا عليه الصلاة والسلام، يبين أن الخبر في متن نكر، حتى جزم بعضهم بأنه خبر باطل لا يصح، وهو من جهة المعنى أيضا شيء آخر في قولها بأبي أنت أمي قصرت وأتممت وأفطرت وصمت، عائشة كانت جارية حديث السن في ذلك الوقت، في ذلك الوقت يعني، لأنها لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام لها 18 عام رضي الله عنها، كانت أصغر من ذلك في مثل هذه الغزوة، فكيف تفعل عائشة رضي الله عنها مع الصحابة أمر على خلاف ما فعله يعني في مثل هذا؟ فهذه أيضا نكارة أخرى في المتن. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحسنت، هذا كله مما يبين أن الخبر لا يصح، وأنه ولهذا جزم بعض العلماء كما تقدم ببطلانه. والقصر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه داوموا عليه وعابوا من تركه. قال عبد الرحمن بن يزيد صلى عثمان أربعا، فقال عبد الله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، ولوددت أن حظي من أربع ركعتان متقبلتان. متفق عليه، وهذا حديث متفق. واتى ابن عباس رجل فقال إني كنت مع صاحب لي في السفر، فكنت أتم وصاحبي يقصر، فقال بل أنت الذي كنت تقصر وصاحبك يتم. بل أنت الذي تقصر، يعني هو يقول أنا كنت أتم الصلاة صاحبي يقصر، قال ابن عباس بل أنت الذي تقصر، يعني أنك قصرت عن السنة فأنت تقصر، يعني من جهة المعنى هو، وصاحبك يتم فعله تام لأنه موافق للسنة، أراد أن يقلب عليه هذا المعنى لقال أنه يتم. قال لست على التمام، أنت تمام من جهة الظاهر لكنك في الحقيقة مقصر في اتباع السنة، وصاحبك هو قصر الصلاة لكنه في حقة الأمر متم فعله على التمام وهو اتباع السنة. هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة من طريق هارون بن زاذان السلمي عن مجاهد أن رجل أتى ابن عباس فقال له ذكره، وهارون هذا هو والد يزيد بن هارون الإمام المشهور من كبار شيوخ الإمام أحمد في سنة 206 هجرة، إمام كبير عظيم رحمة الله عليه، حتى قيل إن المأمون لم يجرؤ على إظهار القول بخلق القرآن إلا بعد وفاة يزيد بن هارون رحمه الله لجلالته وهيبته. ووالده وهذا والد يزيد هارون بن زاذان السلمي وهو مجهول الحال، لكن لا شك هذا المعنى صحيح من جهة ابن عباس أنكر عليه، وهذا قد يقال إنه دليل في المسألة كما ذكر رحمه الله أنه أفضل لأنه لم يأمره بالإعادة، إنما أخبر أنه أن فعله قاصر وفعل صاحبه تام لأنه موافق للسنة. فصل. وإن نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من 21 صلاة أتم، وإن نوى دونها قصر، وعنه إن نوى إقامة 4 أيام أتم، لأن الثلاث حد القلة، وهذا في المذهب على قولين، وابن قدامة جعلها 21 صلاة، والقول الثاني أنها 20 صلاة، لأن الثلاث حد القلة بدليل ثلاث أيام، والأربعة حد يعني تزيد عليها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3، رواه أبو داود، وهذا من وهذا قصور في العزو، لأن الحديث في الصحيحين من رواية العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام رخص للمهاجر بعد نسكه 3، فقالوا إن الرخصة بثلاث أيام تدل على ليست إقامة، وهذا فيه نظر، لأن هذا لأجل أن هذه الأيام سعى لهم في قضاء حاجاتهم إذا سافروا إلى مكة التي خرجوا منها مهاجرين لله سبحانه وتعالى، لا على أنها هي الحد، يجعل مثل هذا حد للقصر إذا زاد على يعني حد الإتمام إذا زاد على 3. قال فإذا قام 4 فقد زاد على حد القلة وقد فليتم، كما قال سعيد بن سيب من أقام 4 صلى 4، وهذه ما استقدم الإشارة إليها، وأن الصواب أنه لا تحديد فيها، لكن المذهب هو هذا، والمذهب هو أنه لو أقام 4 أيام يقصر، وإن زاد بوقت صلاة فإنه يتم، إن قام 20 صلاة فإنه يقصر على قول على صاحب المغني، وصاحب المغني يقول صاحب كما هنا في الكافي قدام رحمه الله يقول إذا زاد على 20 صلاة فإنه يتم، وإن كانت 20 صلاة فأقل فإنه يقصر. والأول المذهب وهو إذا نوى أكثر من 21 صلاة أتم. نعم. والأول مذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام مكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها، وهذا يبين في الكلام الأول. نعم. وإن نوى المسافر في بلاد أكثر من 21 صلاة أتم، لعل العبارة 21، لأن يعني إذا نوى أكثر من 20 فإن نوى المسافر يقام في بلد أكثر من 21 صلاة، كأن يعني إذا صلى 21 صلاة أنه يقصر. فالمذهب على قولين كما تقدم. وذكر حديث ابن عباس قال وجابر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام مكة فصلى بإحدى وعشرين صلاة يقصر فيها، أقام 21 صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم لصبح رابعة. نعم، هو على المذهب على ما ذكر أنه إذا قام أكثر من 21 صلاة فإنه يتم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى 21 صلاة وقصر، فعلى هذا إذا زاد على 21 صلاة أتم، إن صلى 21 صلاة قصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 21 صلاة وقصر الصلاة، لأنه قدم صبح رابعة يوم الأحد فصلى الفجر ثم في يوم الأحد ثم الفجر الاثنين ثم الفجر الثلاثة ثم الفجر يوم الأربعاء فجر الأربعاء، فكان المجموع 21 صلاة، ثم خرج في اليوم الثامن يوم الخميس إلى ميناء بعد طلوع الشمس، فكانت إقامته 21 صلاة، وكان يقصر فيها الصلاة، فأقام إلى يوم التروية، صلى الصبح ثم خرج، ومن أقام مثل إقامة قصر، ومن زاد أتم، يعني على 21 صلاة. ذكره الإمام أحمد قال أنس أقمنا بمكة 10، وهذا حديث، وحديث أنه قال صبح الرابع هذا في الصحيحين حديث ابن عباس وحجابر، قال أنس أقمنا بمكة 10 نقصر صلاة، وهذا عند البخاري ومسلم، ومعناه ما ذكرناه، ولأنه حسب خروجه إلى ميناء، يعني من يوم 4 إلى يوم 14، حسب يوم 10 لأنه قدم صبح رابعة يوم الأحد عليه الصلاة والسلام، وخرج منها من آخر الليل ليلة 14 عليه الصلاة والسلام، لأنه يوم 13 في حجته كان يوم الثلاثاء. ثم قصة مع عائشة لما وعدها عليه الصلاة والسلام ثم بات بالأبطح، ثم لما كان قبل الفجر ذهب وطاف للوداع، ثم خرج ثم صلى الفجر، ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ليلة، كان طوافه للوداع كما تقدم ليلة 14. قال ولأنه حسب خروجه إلى ميناء وعرفه ما بعده من العشر، لا شك لأنه من 4 إلى الرابع، من رابع ثم إلى ميناء ثم إلى عرفة ثم المزدلفة ثم ميناء بعد ذلك حتى خرج من مكة. وفي هذا الحديث دليل على أن من قصد بلدا ينوي الرجوع عنه قريبا فله القصر فيه، لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال، وفي هذا الحديث دليل على أن من قصد بلدا ينوي الرجوع عنه قريبا فله القصر، لكون النبي عليه الصلاة والسلام قصر مكة وهي مقصده، وفيه دليل على أن من قصد لكون النبي قصر بمكة وهي مقصده، فالنبي قصر مكة عليه الصلاة والسلام ثم يرجع عنها ثم خرج وسوف يرجع إليها، هذا لم يقطع سفره، لم يقطع سفره خروجه إلى ميناء والمزدلفة، لأنه في الحقيقة لم يقم هذه المدة، إنما قام هذه الأيام الأربع على المذهب وعلى قول الجمهور، ثم خرج بعد ذلك ولجأ المسافر، ثم رجع أيضا إلى مكة عليه الصلاة والسلام، إلى ميناء ثم إلى مكة، وهو في حكم المسافر فله القصر فيه، لكون النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمكة وهي مقصده، وفيه دليل وفيه دليل على أن من قصد رستاقا ينتقل فيه لا ينوي إقامة في موضع فله القصر، ينتقل فيه. الرستاق هي القرى، هي كلمة فارسية معنى القرى التي تكون مزارع، من مثلا قصد إلى بلد مثلا وهو قرى يتنقل من مكان إلى مكان فهو مسافر، فهو مسافر، وإن ذهب إلى هذا البلد ورجع وإن زاد على 4 أيام، مثل أن النبي عليه الصلاة والسلام قام مكة 4 أيام ثم خرج إلى بات بها ليلة، ثم بعد ذلك خرج إلى عرفة ثم إلى مزدلفة بها، ثم رجع إلى منى بات بها عليه الصلاة والسلام في أيام الرمي أيام التشريق، فهو مسافر في هذه الأيام يتنقل، فلم يستقر في مكان معين، ينتقل فيه لا ينوي إقامة موضع واحد فله القصر. يعني لو كان هذا رستاق أو بلد مثلا يتنقل فيه من قرية إلى قرية فحكم السفر في حقه ثابت، وهذا قد يضعف قول التحريم 4 أيام، لأن الإقامة في المكان والرستاق الذي هو كالبلد الواحد كالمكان الواحد كالمقيم فيه في الحقيقة، لكن لما رأوا أن الدليل واضح في القصر لابد أن يقولوا إنه له أن يقصر، لابد له أن يقصر لأنه واضح من سنة عليه الصلاة والسلام، لكن هذا دليل على أن المسافر يقصر الصلاة وإن طالت المدة، وهذا التفريق الذي ذكروه لا دليل عليه، أين مثل هذا وأن هذه المدة 4 أيام إن كان يقيم في هذا المكان ولو تنقل مثلا في بين قراه أو مزارعه فإنه مسافر وإن طالت مدته، لأن هذا من جهة المعنى فيه ضعف، وذلك أن الدليل الذي فيه استدلوا به فيه نظر، بل قال أحمد رحمه الله، أحمد رحمه الله قال كلام معناه أنه كأنه دلالة خفية، كيف ولهذا قال لا يفقهه كل أحد، لا يفقهه كل أحد، ولهذا لو كان هذا الدليل دليل فاصل، لأنه عندهم دليل فاصل بين الإتمام والقصر لبين النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم بإخبار منه أن قالوا إن النبي قصد ذلك، ولو قدم يوم السبت لأتم، هذا على كلامه، لو قدم يوم السبت لأتم لأنها أكثر مدهر، وهذا بعيد وغريب أن يرد في مثل هذه المسألة العظيمة في التفريق بين وجوب تمام الصلاة أو مشروعية قصرها. ولو خرج ومن كان مكة مقيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي على أن من، وفيه دليل على أن من قصد رستاقا ينتقل فيه لا ينوي إقامة في موضع واحد، هذا مثل قولهم قول فقهاء ومعروف عند الصحابة السواد، يسمون الفرس يسمونه الرستاق، وفي وأهل العراق أو يسمونه السواد، السواد هي المزارع، والرستاق هو كذلك القرى التي فيها مزارع سمى رستاق. وفي دليل على أن من قصد رستاقا ينتقل فيه لا ينوي إقامة من موضع واحد فله القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر مكة ومنى وعرفة 10، ومن كان بمكة مقيما فخرج إلى عرفة عازما على أنه إذا رجع إلى مكة لا يقيم بها فله القصر من حين خروجه لأنه مسافر، وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين خروجه من مكة للحج. ولو خرج المسافر حين خرج من مكة يوم 8 إلى منى ثم أتم حج عليه الصلاة والسلام، ولو خرج المسافر وذكر حاجة في بلده قصر في رجوعه إليها، ولو كانت المسافة التي يرجع إليها دون مسافة القصر، لو خرج مسافر مثلا بنية قصد السفر ثم ذكر حاجة في طريقه فله القصر، حان في بلده قصر في رجوع إليها، فإذا وصل البلد فإن كان له به، ولو خرج المسافر ذكر حاجة في بلده قصر في رجوع إليها، فإذا وصل البلد فإن كان له به أهل أو مال أتم، وإلا قصر فيه أيضا. ولو خرج المسافر فذكر حاجة في بلده قصر في رجوعه إليها، يعني هذا هو مسافر وخرج من البلد الذي هو مسافر إليه فذكر حاجة فرجع إليها فهو مسافر، إلا إذا كان هذا الذي رجع إليه له به أهل أو مال، له به زوجة مثلا وهي مقيم في هذا المكان، في هذه الحالة المرء مع رحله يكون يتم. لكن قوله مال أتم، هذه تحتاج نظر بكلمة أو مال، يعني لو كان إنسان له مثلا مال مثلا أو مزرعة مثلا نحو ذلك لكن لا يقيم بها، له أملاك في عدة بلاد وذهب إليه، مثل إنسان يكون من الرياض له مثلا أملاك في مكة وفي المدينة وفي جدة نحو ذلك، فذهب وهو مسافر ما دام أنه مستقر ومقيم في الرياض مثلا، وهكذا بالعكس. قال فإن كان له بها أهل أو مال أتم، وإلا قصر فيه أيضا، ومتى مر المسافر بلد له فيه أهل أو ماشية أتم، لأن ذلك يروى عثمان. هذه عبارة لم تتبين لي أن تحتاج إلى تحرير، لأن ذلك يروى عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس الأثر مشهور عنه وفيه ضعف، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تأهل ببلد فليصلي صلاة مقيم، لكن الصحيح أن عثمان رضي الله عنه أتم لأنه تأول، هذا هو الصحيح في هذا. كان عائشة رضي الله عنها. فصل. ومن لم يجمع على إقامة 21 صلاة قصر، وإن قام دهرا. ومن لم يجمع على إقامة 21 صلاة قصر وإن قام دهرا. قبل ذلك الفصل. وإن نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من 21 صلاة أتم. ظاهره أنه إذا نوى 21 صلاة أنه يقصر، هنا قال إذا أجمع على إقامة 21 صلاة قصر، إن على إقامة 21 صلاة قصر وإن أقام دهرا، إذا لم يجمع على إقامة 21 صلاة. ومن لم يجمع على 21 صلاة قصر، وهنا قال أكثر من 21 صلاة. قال وإن أقام دهرا، مثل من يقيم لحاجة يرجو إنجازها، أو جهاد، أو حبس سلطان، أو عدو، أو مرض، سواء غلب على ظن كثرة ذلك أو قلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام في بعض أسفاره 19 يقصر الصلاة، رواه البخاري. وهذا حكوا عليه الإجماع وذكروا منذر، لكن في خلاف عن الشافعية، هو أن من مكث في بلد هو مسافر وهو جاء إلى هذا البلد لحاجة لا يدري هل تنتهي حاجته في خلال يوم أو يومين أو 10 أيام أو 20 يوم، يقصر الصلاة وإن طالت المدة. بعض الشافعية قالوا يقصر ما لم تبلغ 18 يوما، لرواية عند أبي داود عن أن في إقامة النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا لكن رواية حديث عباس والبخاري 19 يوما، وأبو داود ذكر روايات في هذا الباب وجاءت مختلفة، هل هي 19 يوم أو 15 أو 17 أو 18، لكن 19، وتلك الرواية إما لا تثبت وإلا تحمل على وجه، مثلا من قال 19 حسب يوم الدخول والخروج، من قال 17 لم يحسب يوم الدخول والخروج، ومن قال 18 حسب أحدهما، ورواية 15 أظنها وردت لكن لا أدري، لكن فيما أذكر أنها ضعيفة وأنها واردة. فالمقصود أن من أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي فإنه يقصر الصلاة لأنه مسافر. والصحيح كما تقدم أنه لا حد في مسافة القصر، الأدلة الكثيرة في أنه قصر 20 يوما، قصر 19 يوما عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم كما يذكر أقاموا مدة طويلة فقصروا الصلاة. ولهذا قال رحمه الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قام في بعض أسفاره 19 يقصر الصلاة، رواه البخاري. وقام بتبوك 20 يوما يقصر، رواه الإمام أحمد، وكذلك رواه أحمد وإسناده على شرطهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. وقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين، وقد حال ثلج بينه وبين الدخول. وهذا رواه البيهقي، وقال أن الإمام النووي على شرط الشيخين. ورواه عبد الرزاق من طريق العمري عن نافع، والعمري ضعيف، لكن رواية عبد الرزاق ليس فيها ذكر الثلج، أنه قام 6 أشهر. وهم يقولون إنه إذا كان الثلج في تلك البلاد، معلوم أنه لا يمكن أن يذوب خلال يوم أو يومين أو ربما أكثر من شهر، فهو يعلم أنه سيجلس هذه المدة، فهذا مما يضعف هذا القول، وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم. وجاء عن عبد الرحمن بن سمرة أنه قام بكابل أو في أفغانستان سنتين يقصر الصلاة، وجاء عن سعد بن أبي وقاص أيضا ثبت عن عند ابن أبي شيبة أنه صلى شهرين يقصر الصلاة، وأن عبد الرحمن الأسود كان معه وكانوا يقولون أنت تقصر ونحن تم، قال نعم ونحن أعلم، يقول رضي الله عنه. وكذلك جاء عن أنس رضي الله عنه أيضا الصحابة قاموا 9 أشهر، وهذا أثر ثابت عنه رضي الله عنه. وابن عباس تقدم في أثر يروى عبد الرزاق أنه ولو قام 10 سنين قد حال الثلج بينه وبين الدخول، وإن قال إن لقيت فلانا قمت وإلا لم قمت وإلا لم أقم لم يبطل حكم سفري، لأنه لم يعزم على الإقامة، لأن العبرة على العزم على الإقامة. والأصل ما دام أنه لم يعزم على الإقامة فاليقين أنه في حكم المسافر. فصل. والملاح الذي أهله معه في السفينة وحاجة بيته ولا بيت له غيرها وليس له نية المقام ببلد لا يقصر، نص عليه لأنه غير ضاع عن منزله، فأشبه المقيم ببلد. قال القاضي والمكاري والفيج، الفيج رسول السلطان مثله في ذلك، والأولى إباحة القصر لهما اللي هو المكاري والفيج لدخولهما في النصوص المبيحة، لأنه يعني في ذهاب ومجيء لا استقرار له، وامتناع قياسه مع الملاح لأنه لا يمكنهما اصطحاب الأهل. هذا الفرق بين الملاح والمكاري والفيج، لأنه لأن الملاح يصحب أهله ومصالح المنزل في السفر وزيادة المشقة في سفره بحمل أهله معه، بخلاف الملاح يعني المشقة عليه في المكاري والفيج إذا حمل، والملاح لا، المشقة عليه في عدم حمل حاجته من حاجة معه من وجود أهله مثلا وحاجاته التي يحتاجها في سفره. هذا هو المذهب. والقول الثاني وقول الجمهور أن الجميع يقصرون حتى الملاح لعموم الأدلة كما تقدم، في أن الأصل في الإطلاق على إطلاقه والعموم على عمومه، ولا يخص بشخص، مثل ما أنه كما تقدم لا نخصه مثلا بالعاصي بسفره، كذلك لا نخص الملاح إلا بدليل، فيدخل في هذه العمومات والإطلاقات. باب الجمع بين الصلاتين. وأسباب الجمع 3، أحدها السفر مبيح للقصر، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير أو عجل يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، لفظ مسلم لأن فيه ذكر الجمع بين المغرب والعشاء، في الصحيحين الجمع بين الظهر والعصر، وفي الصحيحين أنه كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر مع العصر، وإن زاغت الشمس قبل أن صلى الظهر ثم ركب. في رواية الإسماعيلي وإسحاق الرهوي والحاكم في 40 بإسناد صحيح زيالة صلى الظهر والعصر، صلى زيالة جمع التقديم، جمع التقديم، مع أن ثابت الصحيحين جمع التأخير، جمع التأخير. قال وخص الخرقي الجمع بهذه الحالة إذا ارتحل قبل دخول الوقت الأولى أخر حتى يجمعها مع الثانية في وقت الثانية، يعني دون الجمع في وقت الأولى يعني يؤخرها. وروي نحوه عن أحمد. والمذهب جواز الجمع لمن جاز له القصر في نزوله وسيره، له أي جمع التقديم وجمع التأخير، وثبت جمع التقديم، وإن كان الأكثر في جمع التأخير، وبعض العلم لم يجز جمع التأخير جمع التقديم، والصواب جوازهما. ويقول والمذهب جواز الجمع لمن جاز له القصر في نزوله وسيره، حتى في نزوله، في نزوله له أن يجمع على حديث معاذ بن جبل في خلاف كثير، لكن لأنه مسافر، والجمهور على أن السنة أن الجمع يكون في موضع الحاجة، أن الجمع يكون في موضع الحاجة، بمعنى أنه إذا احتاج إلى الجمع، وأن الجمع ليس من رخص السفر بل تابع للحاجة والمشقة، بخلاف القصر، فالقصر مشروع مطلقا، سنة راتبة، سنة دائمة، والجمع سنة عارضة. ولهذا الجمع ليس خاصا المسافر يجمع، المقيم يجمع، قد يكون جمعا عاما الجمع المطن، وقد يكون جمع خاص الجمع المريض الجمع المستحاضة، أو في بعض السور كما ذكر العلماء لو عرضت حالات مثلا لإنسان مثلا احتاج إلى الجامع مثلا، فلها صور كذا ذكر في كشاف القناع 8 صور للجامع. ولهذا قال وله الخيرة بين التقديم تقديم الثانية فيصليها مع الأولى، وهذا ثبت في حديث أنس، وجاء أيضا في حديث معاذ بن جبل، وبين تأخير الأولى إلى الثانية وهذا ثابت الصحيحين، لما روى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وإذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال الترمذي هذا حديث حسن، وروى ابن عباس نحوه، وهذا حديث معاذ تكلم بعضهم من موضوع إلى صحيح، منهم من قال موضوع، منهم من قال منكر، منهم من قال ضعيف، منهم من قال شاذ، ومنهم من قال قيل صحيح وقيل حسن وقيل منكر وقيل شاذ وقيل موضوع، وقالوا إنهم استنكر على الليث، ومن أعلم من قال إن سنة أو قال بعضهم إن أدخل على الليث، لكن بعض العلم نظر إلى ظاهر سنده وقال له شواهد تدل عليه، وحديث أنا الصريح في هذا، لكن قالوا إنه ظاهره أنه نازل، والنازل والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعهد من هدي أنه يجمعه نازل، لكن قيل إن قد دخل ثم خرج، ليس المعنى أنه كان يجمع في حال نزوله، إنما دخل في الطريق وخرج إليه وهو سائر، وقد يكون نزولا عارضا، فعلى هذا يتفق مع الحديث الأخرى الدالة على أن الجمع لمن كان سائرا، والسائر على قسمين، إما أن يكون سائر ونازل سوف يسير، أو سائر ينزل لأجل الجمع، والجمع للسائر هذا هو الجمع الذي ثبت كما قال حديث ابن عمر صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع إذا جد به السيل، وفي حديث صحيح وحديث ابن عباس عند البخاري معلقا مجزوما به كان يجمع إذا كان على ظهر سير، حديث ابن أنس كان الجمع النازل إذا أراد أن يرتحل، لكن الثابت الصحيحين جمع التأخير عند إرادة الارتحال، فإذا أراد أن يرتحل قبل دخول وقت الظهر مثلا فيؤخر الظهر إلى العصر، وإن دخل وقت الظهر وأراد الارتحال فالذي في الصحيحين أنه صلى الظهر ثم رجع، لكن الرواية الصحيحة كما تقدم على شرط الصحيح كما هي عند إسحاق والحاكم 40 وإسماعيلي صلى الظهر والعصر جمع تقديم، ولهذا صحيح أن له أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير أو يستوي الأمران، هذا حسب الحال، فإن كان الأيسر في حقه جمع التأخير أو كان يرتحل قبل دخول الوقت فهذا لا يكون جمع التأخير، يعني في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن كان يرتحل بعد دخول الوقت، دخول وقت الظهر دخول وقت المغرب، لا شك أن الأيسر جمع التقديم، لكن لو يقول إنه مستعجل والأيسر في حقه جمع التأخير فجمع التأخير أفضل، ولو أنه دخل الوقت له أن يؤخر الظهر العصر ولو يؤخر المغرب العشاء ولو دخل وقتها، وإن كان نازلا في الوقتين يقول نازل وقت الظهر نازل وقت العصر في هذه الحالة أفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها، لكن لو شق عليه لأنه إذا يقول أنا مسافر أنزل في هذا الوقت للراحة وأنزل في هذا الوقت مثلا لتناول شيء مثلا فينزل لهذا الحال ويقول أيسر في حقي أن أجمع، نقول كذلك ينظر الأيسر، فإن كان الأيسر جمع التأخير أخر، وإن كان الأيسر جمع التقديم قدم، وإن استوى الأمران فالأفضل جمع التأخير. قال الترمذي هذا حديث حسن، وروى ابن عباس، وهذا عند أحمد، ورواية ابن عباس عند أحمد ضعيفة، وروى ناس نحوه أخرجه البخاري كما تقدم، هو عزاه البخاري الحديث، نعم حديث فيه كما تقدم عند مسلم أيضا بجمع المغرب يؤخر الظهر يوقت العصر فيجمع بينهما، وكذلك المغرب مع العشاء، لكن زيادة المغرب مع العشاء هذه عيادة عند مسلم، ولأنها رخصة من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر الرخص، لكن دلت السنة على أن هذه الرخصة لا تعمل عند الحاجة، والعلماء يقولون يجوز المسافر يجمع على كل حال إلا إذا كان نازلا ببلد ينادى فيه الصلاة فإنه يصلي مع الناس إلا مع المشقة عليه. فإذا احتاج إلى الجمع ولو كان في البلد له يجمع، لأن المقصود من رخص السفر وتيسير أمره. فإذا شق عليه ذلك فلا يلزم بما يشق عليه، لأنه ينافي مشروعية هذه الرخصة. فإن جمع بينهما في وقت الأولى اعتبر ثلاثة شروط: أن ينوي الجمع عند الإحرام بالأولى مثل ما ذكروه في جمع المطر، لأنها نية تفتقر إليها، لأنها نية تفتقر إليها يعني في الجمع الأولى فاعتبرت عند الإحرام كنية القصر. وفي وجه آخر أنه يجزئها أن ينوي قبل الفرغ من الأولى، لأنه موضع الجمع بين الصلاتين، فإذا لم تتأخر النية عنه جاد. وقال أبو بكر لا يحتاج الجمع إلى نية كقوله في القصر وقد مضى الكلام معه، هذا هو الصواب، لا دليل على نية الجمع. فلو أنه صلى الظهر مثلا المسافر ما ينوي الجمع ثم بدأ يجمع بعدما سلم جاز له الجمع، ولو أنه مثلا دخل في صلاة الظهر أو دخل في صلاة المغرب والسماء مصحية ثم نزل المطر جاز أن تجمع العشاء مع المغرب. وعلى الصحيح كما قال الشافعي جاز أن تجمع العصر، جاز يوم العصر مع الظهر ما دام هذا المطر يبل الثياب ويحصل به المشقة، فلهذا يجوز الجمع ولو لم يحصل المطر إلا بعد ذلك، يعني ما نوى الجمع. اشتراط النية لا دليل عليه. الشرط الثاني لا فرق بينهم إلا تفريقا يسيرا، لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل مع ذلك مع الفرق الطويل، والمرجع في طول الفرق وقصره إلى العرف. فإن احتاج إلى وضوء خفيف ثم لم تبطل، وإن صلى بينه سنة صلاة فعلى الوتين. هذا التعليل لا شك أنه صحيح من جهة الجمع هذا معناه، لكن ما الدليل على اشتراط الجمع بينهم وعدم، يعني ما الدليل على اتصال الصلاتين بعضهم البعض وعدم التفريق بينهما إلا بشرح؟ ما الدليل يعني؟ كما يقول اثبت العرش ثم انقش، يعني لو كان هذا الشيء ثابتا بالسنة سلم، لكن لا دليل عليه، بل دلت السنة على خلافه. أولا علي أحمد رحمه الله لم يثبت هذا عنه، يعني ولا في أجوبته هذا الدليل، لا في النية ولا في الجمع، بل أجوبته مطلقة وعامة رحمه الله. ودلت السنة في صلاة عليه الصلاة والسلام بالمزدلفة لما صلى المغرب، لما قدم المزدلفة عليه الصلاة والسلام صلى المغرب ثم عمدوا إلى ركابهم فحلوها وضعوا الركاب، معلوم جمع عظيم عن النبي عليه الصلاة والسلام، معلوم أن هذه يأخذ وقتا. ثم صلى العشاء، بادر إلى الصلاة لما دخل إلى المنزل لم يفعل شيئا قبل الصلاة، ثم حتى لا يشق على الرحال أنا أخوها، معلوم أنها متفرقة وليست عندهم، وليست يعني موضع صلاتهم، يعني ليس في موضع هذه الرحال، ولكنها قريبة منهم، قريبة منهم. فما يدل على أن الجمع الجمع في الوقت، وهذا مثل ما تقدم لو أنه لم ينوي الجمع إلا بعد الصلاة، أو لم يحصل العذر إلا بعد الصلاة. مثلا إنسان مثلا صلى الظهر ثم شق عليه، حصل له مرض نحو ذلك، يشق عليه انتظار الصلاة مثلا صلاة العصر، احتاج إلى أن يقدمها لأنه محتاج، جاز له ذلك. قال رحمه الله الشرط الثالث، نعم وين نعم قبل ذلك، وين صلى بينهما سنة الصلاة فعلى روايتين. هل سنة الصلاة تبطل الجمع ويحصل تفريق؟ أولا أن السنة هو المبادرة الصلاة ولا فرق بينه، والنبي لم يعد أنه كان يصلي السنة للأولى قبل صلاة الثانية، لكن لو وقع فإنه لا يؤثر ولا يبطل الجمع. الشرط الثالث وجود العذر حال افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثاني، إن افتتاح الأولى موضع النية وافتتاح الثاني يحصل، يعني ذكروا شروطا شديدة في هذا الباب، وجود العذر حال افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثاني، يعني لو افتتح مع وجود المطر ثم انقطع المطر مثلا إلى أن سلم منها يقول زال العذر مثلا، أو استمر مثلا المطر مثلا حتى فرغ لكنه انقطع بعد السلام انقطع مثلا، فلا يحسن الجمع إلا بأن يوجد هذا العذر حالة تحت الثانية. والصواب أن هذا ليس بشرط، لأن الجمع يكون للمطر ويكون للمشقة. ما دام أن هذا المطر أن المطر موجود وأنه يبول الثياب تحصل المشقة بذلك، والماء يجري، وربما يكون في بعض البلاد مثلا وحل طين، مثلا وحل طين، ولو لم وانقطع المطر، حتى لو انقطع المطر مثلا وكان الوحل والطين، جاز الجمع لأن مشقة الطين والوحل أشد من مشقة المطر، يحصل به الزلق ويحصل به التأذي في البدن وفي الثياب، فإذا جاز المطر جاز في الوحل والطين من باب أولى، لأن افتتاح الأولى موضع النية وفي افتتاح الثاني يحصل الجمع، فاعتبر العذر فيهما موضع النية الأولى ويقوم افتتاح الثاني يحصل به الجمع، يحصل به الجمع. والمقصود من الجمع هو دفع المشقة، ليس لأجل دفع المشقة، ولهذا لا يشترط الموالاة بينهما كما تقدم، لو لم يحصل العذر إلا بعدما فرغ من الأولى، وربما بعد صلاة السنة من الراتبة ثم نزل المطر مع فوات مع حصول التفريق بينهما جاز الجمع. فإن انقطع العذر في غير هذه المواضع لم يؤثر يعني في الصلاة بين افتتاحها وبين السلام، يعني انقطع ثم رجع مثلا. وإن جمع في وقت الثاني اعتبر أن ينوي التأخير للجمع في وقت الأولى إلى أن يبقى منها قدر فعلها، لأنه لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة الأولى لآخر الصلاة بنية الجمع وهما نوى الجمع، لأنه على هذا ينوي تأخير الصلاة بغير نية الجمع. ولهذا قال هذا صحيح، يعني وإن جمع في وقت الثانية اعتبر أن ينوي التأخير للجمع في الوقت الأولى، لا بد من نية الجمع. إنسان نوى مثلا أن يصلي الظهر والعصر، يجمع الظهر والعصر، أخر الصلاة الأولى، أخر صلاة الظهر، قال لماذا أخرتها؟ هل تنوي الجمع؟ هل تنوي الجمع؟ نويت الجمع؟ يقول لا، ما أنوي الجمع، بادر إلى الصلاة إذا كنت لم تنوي الجمع. لكن له أن يؤخر ما دام لم يضيق الوقت، لكن لو ضاق الوقت ما بقي من وقتها إلا 4 ركعات وما نوى الجمع وجب عليه يصلي ولا يجوز له التأخير. لو أنه مثلا ضاق الوقت ولم يبقى إلا مقدار 4 ركعات، قل لماذا أخرت؟ هل تنويها في الوقت الجمع وقت الثانية؟ قال لا، قل يجب عليك أن تصلي الآن، لأنك تؤخرها بغير نية الجمع وتخرجها عن وقتها. ولهذا لو لم يبقى إلا موضع 3 ركعات فإنه سوف يصلي 3 ركعات في الوقت وركعة بعد ذلك في غير وقت، فيكون آثما. فلهذا يجب نية الجمع في وقت الثانية، ولا يعتبر وجوده في وقت الثانية. وقت الثانية لا يعتبر وجوده لأنها صارت في غير وقتها، وقد جوز له التأخير، ولا يعتبر مواصلة بينهم في أصح الوجهين في وقت الثانية، يعني ولا يعتبر وجوده في وقت الثانية لأنها صارت في، يقول الثائد إلى أن يبقى قد منها قدر فين واستمرار العذر إلى وقت الثاني، ولا يعتبر وجوده في وقت الثاني اللي هو العذر، قصد وجوده العذر، وجود العذر لأن صارت في غير وقته وقد جوز له التأخير، ولا يعتبر مواصلة بينه في أصح الوجهين. يعني لو صلى، لو جمع تأخير، صلى مثلا الظهر ثم فصل بين الظهر والعصر وهو جمع تأخير، يقول لا بأس، لأن الصلاة الثانية مفعولة في وقتها، فهي أداء على كل حال، والأولى معها كصلاة فائتة. وهذا كله على اشتراط وجوب الموالاة بينهم، والصحيح أنه لا يشترط الموالاة بينهم ويجوز الفصل بينهم، لكن السنة هو الجمع بينهما، هذا هو السنة والأكمل. لكن لو حصل عذر مثلا أو لم يتيسر الجمع إلا بعد ذلك، مثلا لم يتبين عذر الجمع إلا بعد السلام الأولى كنزول المطر، فالصحيح أنه يجوز الجمع بينهما ولو لم ينوي الجمع حال دخوله في الصلاة ولو لم يحصل العذر إلا بعد السلام منها. السبب الثاني المطر يبيح الجمع بين المغرب والعشاء، لأن أبا سلمة هو أبو سلمة عبد الرحمن قال من السنة إذا كان يوم وطير، يعني وجد يوم وطير، أن يجمع بين المغرب والعشاء، وهذا عزوه للأثرم ينظر صحة عن رحمه الله. كان ابن عمر يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء، وهذا صح عن ابن عمر وهو مالك في بسند صحيح الموطأ. قد ذكر في المغني رحمه الله أثرا غريبا وهو لا أصل له، وهو عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في مطر، أو جمع في مطر بين المغرب والعشاء، وهذا الحديث لا أصل له، هذا الحديث لا أصل له، إنما هذا من فعل ابن عمر كان يجمع مع الأمراء إذا جمعوا بين المغرب والعشاء في المطر، ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر. قال أحمد ما سمعت بذلك، وهذا اختيار أبي بكر. وذكر بعض أصحابنا وجها في جوازه وهو مذهب الشافعي قياسا على صلاة الليل، ولا يصح، لأن المشقة في المطر إنما تعظم في الليل بظلمته فلا يقاس عليه غيره. وإذا قيل إن العلة المطر فلا فرق، لأن المشقة قد تزيد مثلا، لكن لا يلزم من زيادتها في الليل أن لا تشرع في النهار، لا يلزم، وكونها ليل أو نهار هذا موضع نظر. بل جاء في حديث ابن عباس إني كرت أخرجكم في الطين والدحر، هذا في يوم الجمعة، دل على أن العذر إذا كان في يعني عذرا في ترك الجمعة مثلا مع وجود المطر مثلا، فكونه عذر مثلا في غير الجمعة من باب أولى. وإذا جاز يعني تأخر عنها لأجل هذا العذر فالجمع بينهما والاجتماع عليها أولى من كون كل إنسان يصلي وحده. والمطر المبيح للجمع هو الذي يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه، والثلج مثله. فأما الطل والمطر الذي لا يبل الثياب فلا يبيح الجمع لعدم مشقة فيه، وإلا لجاز الجمع به بأدنى مشقة. وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى من كان منكم مريضا على سفر في الفطر في رمضان، علوم أنه عند عامة أهل العلم أنه لا بد في هذا من المرض الذي يحصل منه مشقة، وإلا ليس أدنى مشقة في مثلا يحصل بها مسمى المرض. كذلك المطر، لأن المقصود هو دفع المشقة، وهذا لا يحصل بمجرد طل خفيف لا يحصل به أي أذى. وهل يجوز الجمع لمن يصلي مفردا أو لمقيم في مسجد أو من طريقه إليه في ظلال؟ على وجهين، أحدهما لا يجوز عن المشقة، والثاني يجوز لأن العذر العام لا يعتبر فيه حقيقة المشقة كالسفر، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، وأن الرخصة العامة لا يعتبر فيها الأحوال الخاصة. وقالوا في بعض الأخبار ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع كما حديث ابن عباس من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا مطر، وقال أراد أن يحرج أمته وبيته عليه الصلاة والسلام بجوار المسجد، فقالوا إن جنس المشقة عامة فلهذا يجمع. منهم من نظر إلى مسألة المشقة وقالوا إن من في البيت ومن طريقه مثلا إلى مسجد الصباط لا يحصل له مشقة، وفي هذا نظر، هذا في هذا نظر، لأن هذه أعذار عامة كما يقول المصنف، ولا يعتبر في حقيقة المشقة كالسفر، كالسفر يعني، لكن كالسفر ليس مطلقا، هذا فيه نظر، وكون لا يعتبر حقيقة المشقة هذا في التعليل، هذا فيه نظر، لأن حقيقة المشقة معتبرة في الجمع لا في القصر. قولك كالسفر إن أريد القصر هذا صحيح، القصر لا يعتبر في حقيقة المشقة، لكن الجمع الأظهر والله أعلم أنه تعتبر، وإن كان الجمهور يقولون لا تعتبر، إنه يجوز، بس هو خلاف السنة، خلاف المعهود عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يجمع في كل سفر، بل لا يجمع إلا في أحوال خاصة، والنبي عليه الصلاة والسلام جمع في عرفة وفي المزدلفة ولم يجمع في منى، فدل على أن الجمع لا تعلق له بالسفر، الجمع للمشقة سواء كان مسافر أو مقيم، فالنبي لم يجمع في كل سفر، ولما كان نازل لم يجمع، دل على أنه تعتبر حقيقة المشقة، تعتبر حقيقة المشقة. وقد يقوي هذا القول قول من قال لا يجمع، لكن إذا كان الجمع لعموم الناس مثلا لعموم أهل المسجد فلا يقال إن بعضهم يجمع الذي في طريقه مثلا إلى المسجد المضلل مثلا والذي ساكن في المسجد، بل الجميع، ويمكن أن يخرج من هذا من لم يكن من جماعة يعني من لم يخاطب بها كالمرأة مثلا والمريض لفواتي هذا في حقه. أما من كان يصلي مع الجماعة من يلزم عليه أن يترك الجماعة، ومع أن الأصل أن مثل هذا عام لجميع المصلين، فإن كان التفريق قيل به فله وجاهته. والوحل بمجرده مبيح للجمع لأنه يساوي المطر في مشقته وإسقاطه للجمعة والجماعة فهو كالمطر، بل هو قد يكون أشد. وفي وجه آخر أنه لا يبيح وهو قول الشافعية، قال لا يجد اختلافهما في المشقة، بل قالوا إن الأصل هو أن تصلى الصلاة في وقتها، والصلاة ما بين هذين الوقتين وبين هذين وقت، وجاء في المطر لا ولم يجئ في الوحل. لكن في حديث ابن عباس إني كرت أخرجكم في الطين والدحر، حيث الجمع يدل على أن هذا عذر في الجمع. وفي الريح الشديدة في الليل المظلمة وجهان، قال لا بد في الريح الشديدة، لكن إذا كانت باردة يجمع لها لحديث ابن عمر. فصل السبب الثالث المرض، يبيح الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا لحقته بترك مشقة وضعف. وهذا قول عطاء، وخالف في ذلك الجمهور، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، لكن هذه رواية مسلم خوف وسفر، يعني رواية صحيحين، صلى ثمانين جميعا وسبعا جميعا، أو صلى يعني أخر الظهر وقدم العصر وأخر المغرب وقدم العشاء. وقد أجمعنا على أن الجمع، وقيل في ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته، وهذا يبين أن أصل الحرج يشرع معه الجمع ويجوز مع أو يجوز معه الجمع. والمعنى أن هذه أعذار في الجمع لا أنها لا يجمع لها، وأن المعنى أن ابن عباس يقول ليس عذر الجمع في هذين العذرين، بل يعني ليس خاص من الخوف أو في السفر والمطر، بل في كل عذر يحصل ما حرجه، أراد أن لا يحرج أو تحرج أمته. وابن عباس عنه في هذا مسائل، وأنه جمع كما في صحيح مسلم أنه جمع لما خطب الناس يوم الأيام وقالوا الصلاة قال لا أم لك تعلمهم السنة، فاحتج رحمه الله بأن يجوز الجمع لأجل اجتماعهم. وقال عبد الله الشقيق حك في نفسي فذهبت وسألت أبا هريرة فصدق ابن عباس. وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر فلم يبقى إلا المرض، وهذا في نظر جواب ابن عباس أعم أراد أن لا يحرج أمته أراد. ثم يعني المرض هذا إذا كان خاص مثلا بأحد فهو الذي يجمع، لكن لو كان مرضا عاما فإنه لا يكاد يخفى، لو كان مرضا عاما فإنه لا يكاد يخفى ويظهر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهل بنت سهيل وحمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين لأجل الاستحاضة وهو نوع مرض. حديث سهل بن سهيل رواه أبو أحمد وأبو داود من رواية حمد إسحاق وهو من حديث عائشة، ورواية حمنة رواه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق عبد الله محمد بن عقيل من رواية حمنة رضي الله عنها، وسنده جيد من طريق عبد الله بن عقيل. وجمع المستحاضة ورد من عدة أخبار عن عائشة وعن غيرها، ووجه الحجة أن الاستحاضة نوع مرض فيجوز الجمع للمرض. ثم هو مخير في التقديم والتأخير، أي ذلك كان أسهل عليه فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم إذا ارتحل بعده الوقت ويؤخر، كما حديث أنس، ويؤخر إذا ارتحل قبله طلبا للأسهل، فكذلك المريض وإن كان الجميع عنده واحدا فالأفضل التأخير، لأنه هو الثابت في الأخبار الصحيحة مع جواز التقديم، إذا استوى الأمران فالأفضل التأخير، وتقدم الإشارة إليه. فأما الجمع في المطر فلا تحصل فائدة الجمع فيه إلا بتقديم العشاء إلى المغرب، فيكون ذلك الأولى، والله سبحانه وتعالى أعلم. فيقدم العشاء إلى المغرب، وعلى الصحيح تقديم العصر إلى الظهر. باب صلاة المريض، إذا عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنهما صل قائما فإن لم تستطع فقاعد فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأصحابه قاعدا هو شاكن، وهذا حديث تقدم وهو جاء من حديث جابر وجاء عند مسلم وجاء عن غيرها أيضا. فالنبي صلى قائدا عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه يجوز أن يصلي قائدا، فثبت من سنة القولية وثبت من سنته الفعلية. وصفة جلوسه على ما ذكرنا في صلاة التطوع يعني يكون، هم ذكروا أنه يكون في يكون في جلوسه على صفته كما بين السجدتين. في حديث عائشة عند النساء أنه صلى متربعا، وهذا هو الأظهر، في حال القيام يكون متربعا، وفي حال السجود إذا أمكن يكون كجلساته، يبسط يفرش قدم اليسرى وينصب اليمنى ثم يجلس متربعا. وعلى أي حال له يصلي جالسا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصلي قاعدا فأطلق له، فإن شاء صلى متربعا، وإن شاء صلى مفترشا اليسرى وناصب اليمنى، وإن صلى متربعا كحديث عائشة كما هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام كان أولى. فإن عجز عن ركوع السجود أو ما بهما، يعني إذا كان عاجز عن ركوع وسجود يومئه، يجعل السجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، ويقرب وجهه من الأرض في السجود قدر طاقته. فإن سجد يعني بحسب استطاعته، ولهذا سيأتي الأحوال أحيانا يستطيع القيام دون الركوع والسجود كما سيأتي. قال: فإن سجد على وسادة بين يديه جاز له، لأن أم سلمة رضي الله عنها سجدت على وسادة لرمد بها. وهذا رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة عن أم سلمة رضي الله عنها، وهو قول الشافعية أنه يجوز له أن يسجد على وسادة. وقال المالكي وحناف ليس له ذلك، ليس له السجود على وسادة، وهذا أظهر، هذا أظهر. وقد روى البيهقي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا مريضا وجده يصلي على وسادة فنزعها فرمى بها، ثم أخذ عودا فرمى به عليه الصلاة والسلام، وقال صلي قاعدا فإن لم تستطع فأومئ ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. وهذا الحديث اختلف فيه، صحح أبو حاتم وقفه رحمه الله، ورفعه بكر الحنفي، رفعه أبو بكر الحنفي ووافى أيضا وغيره، لكن خالفه زهير ابن معاوية فرواه موقوفا على جابر رضي الله عنه، وموقوفا على جابر رضي الله عنه كما عند ابن منذر في الأوسط. وهذا هو الأظهر من جهة أنه صلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله، لكن كثير من العلماء يقولون صلى سجد على شيء فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه. وظاهر حديث جابر أنه لا يفعل ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بتلك الوسادة، رمى بتلك الوسادة، وهذا من فعل أم سلمة رضي الله عنها، روى عنها ابن أبي شيبة أن سجدت على وسادة. وإن أمكنه الصلاة قائما وحده ولم تمكنه مع الإمام إلا بالقعود. وعلى هذا إن ثبت حديث جابر فيكون حديث أم سلمة من اجتهادها وفعلها، والمقدم ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن لم يثبت حديث جابر فيحتمل أن يقال أنه لا بأس، يعني أن يسجد على شيء، وإن كان ظاهر السنة أن السجود على الأرض السجود، أو يكون لو على شيء مبسوط حصير أو بساط أو فراش أو سجاد نحو ذلك، أما أن يقصد شيء يخص بالسجود هذا موضوع نظر. الأظهر والله أنه لا يجعل شيئا للسجود، إنه فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث السفر في النافلة كان يوم يومان حديث جابر، ويجعل السجود أخفض من الركوع، وهو في معناه ولم يسجد على شيء عليه الصلاة والسلام، لأن المقصود هو التعبد بالسجود. فهذا هو الأظهر أنه لا يجعل تحت رأسه شيئا ولو كان مريضا، ويمكن أن يسجد على شيء يصل رأسه إليه. وإن أمكنه الصلاة قائما وحده ولم تمكنه مع الإمام إلا بالقعود في بعضها فهو مخير، لأنه يفعل في كل واحد منهما واجبا ويترك واجبا. إن أمكنه الصلاة قائما وحده ولم يمكنه مع الإمام إلا بالقعود، إن استطيع أن يصلي قائما وحده في البيت، لكن إذا صلى ذهب المسجد فإنه لا يستطيع أن يصلي قائما، لأنه في ذهابه يشق عليه القصد فيصل المسجد وهو متعب فيحتاج إلى القعود والصلاة. فقيل إنه مخير لأنه يفعل كل في كل واحد منه واجبا ويترك واجبا يترك واجبا. لكن بعض العلماء قالوا إن القيام ركن وحضور الصلاة ليس بركن صلاة الجماعة، لكن هذا فيه نظر، وكون هذا التعليل يعلل به في نظر. والأظهر والله أن يصلي مع الإمام ولو قاعدا، حضور الجماعة ولو حضور الجماعة أمر عظيم، ولهذا إذا صلى الإمام جالس يصلي خلفه جالس، وإذا صلى قعد صلى قعودا أجمعون. الإنسان صحيح، والإمام لا يستطيع أن يصلي قائما، صلى خلفه عليه الصلاة والسلام وهم قاعدون، بل أنكر عليهم الحديث. فإذا كان الصلاة خلف الإمام إذا صلى قاعدا يصلي خلفه قاعدا مع أن الذي خلفه يستطيع القيام، فكون من كان مريض يستطيع الصلاة في المسجد لكنه إذا صلى مع الإمام صلى قاعدا من باب أولى أن يصلي مع الإمام. ومثله لو أن إنسان به سلس بول مثلا، به سلس بول مثلا، لو صلى في البيت لا يخرج مع الشيء، لكن إذا ذهب المسجد ربما ينزل يصلي في المسجد، صلي في المسجد ولا يترك صلاة الجماعة، لأن هذا هو غاية ما يجب عليه لعموم الأدلة. ولم تخص الأدلة بالجماعة واحد دون واحد، وأنها تجب على الجماعة وصعب الصلاة لا تجب على الجماعة إلى غير ذلك. فهذه الإطلاقات عمومات تنفع في مثل هذه المسائل اللي يقع فيها خلاف، وهي طريقة كثير متقدم محتر عليه، وخصوصا البخاري رحمه الله في الاستدلال، وهذا بين في تراجم رحمه الله عليه. قال فهو مخير فيها لأنه يفعل في كل واحد منه واجب ويترك واجب، وإن أمكنه القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قائما. إنسان يستطيع أن يصلي قائما لكن ما يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود، صلى قائما ثم يومئ بالركوع، ما يلزم أن ينحني تماما بل يومئ بالركوع، ثم يجلس، ثم يومئ بالسجود على حسب حاله، يستطيع يسجد يسجد، ما يستطيع يسجد يوم بالسجود، لأن سقوط فرض لا يسقط فرضا غيره، سقوط فرض الركوع والسجود لا يسقط فرض القيام. يصلي قائما ثم يركع على حسب حاله، يسجد على حسب حاله. وإن تقوس ظهره فصار كالراكع رفع حال القيام قدر طاقته، وإن تقوس ظهره فصار كالراكع رفع حال القيام قدر طاقته. رفع يعني إذا كان إنسان متقوس ظهره يعني كأنه راكع، إذا أمكن أن يرفع قليلا يرفع يكون هذا حال القيام، ثم انحنى في الركوع قليلا هذا الركوع. وإن كان بعينه رمد فقال ثقات العلماء بالطب إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك، جاز ذلك لأن أم سلمة تركت السجود رمد بها ولأنه يخاف منه الضرر، وهذا كما تقدم في الأثر عند عبد الرزاق ونبي شيبة، وهذا كما جاء في الأثر أنه لرمد بها رضي الله عنها ولن يخاف منه الضرر أشبه المرض. وجاء عن ابن عباس يعني ابن عباس ثبت عنه أنه رضي الله عنه كان به بعينه مرض، ف قال له الطبيب إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك. فسأل ابن عباس، فسأل أبا هريرة وعائشة، فقال له وإن مت في هذه الأيام، فلم يستجب لكلام الطبيب. فهذا قيل إن هذا الطبيب لم يخبر عن يقين، قال أرجو ولم يكن على سبيل اليقين. فابن عباس لم يترك شيئا محتملا قد يحصل به وقد لا يحصل لأمر واجب عليه وهو السجود، لكن لا شك أن هذا هو الصحيح الذي ذكروه، وذلك أن من خاف المرض أو زيادة المرض فإنه معذور، صلي قائما فلم تستطع قائما فلم تستطع يعني شق عليك. النبي عليه الصلاة والسلام أصيب يعني خدش شقه عليه الصلاة والسلام، صلى بأصحابه جالس، ومعلوم أن خدش الشق قد يمكن أن يقوم صاحبه لكن مع شيء من المشقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا لحصول شيء من المشقة، ولهذا فسروا بهذا بأن المعنى أنه إذا شق عليه هذا المعنى. ولهذا في رواية عند الدارقطني حديث علي: فإن شق عليك بدنا فإن استطعت صلي، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن شق عليك فصلي قاعدة. مع رواية علي هذه فيها ضعف. فصل: وإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه، لحديث عمران المتقدم: صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، لحديث عمران: وإن صلى على جنب اليسر جاز الخبر. يعني من لم يستطع الصلاة قاعدة صلى على جنبه الأيمن. يقول: ولو يجوز أن يصلي على جنبه الأيسر، لأن النبي قال: فإن لم يستطع على جنب، ولم يقل على جنبك الأيمن. الأيمن أفضل وأولى من جهته، يعني قال عموم الأدلة في التيمن، لكن الحديث مطلق. فلو صلى على جنب الأيسر يقبله جاز ذلك، وإن صلى على جنب الأيسر جاز للخبر، الخبر على جنب ولم يقيد الأيسر أو الأيمن. ولأنه يستقبل القبلة، وإن صلى مستقبلا على ظهره بحيث إذا قعد كان وجهه إليها جاز لأنه استقبال، لكن هذا فيه نظر. هم قالوا يجوز، والصواب أنه مع الاستطاعة أن يصلي على جنبه لا يجزي أن يصلي مستقبلا، لأن النبي رتب عليه الصلاة والسلام قال: صلي قاعد فعلى جنب، كيف يصلي مستلقي ويستطيع يصلي على جنب؟ مع أن هذه الرواية عزاها النسائي، و يعني كثير من المحققين لم يقل لا تجعل عند النسائي، وأن يصلي على مستلقي لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. ويحتمل أن لا يجوز لمخالفته، لكن هذا حين لا يستطيع على جنب يصلي مستلقيا رجلاه إلى وجهه إلى جهة القبلة، إن أمكن يرفع وجهه بقدر ما يستطيع. ويحتمل أن لا يجوز، وهذا هو الصواب، لمخالفة الأمر صلي على جنب وترك الاستقبال بوجهه وجملته. فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى على ظهره ويومئ بالركوع والسجود برأسه إن أمكن، فإن عجز بطرفه ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا. وهذه مسألة خلافية، الجمهور على أنه يصلي بطرفه، وذهب الأحناف وتقي الدين إلى أنه تسقط الصلاة عنه في هذه الحال، وهل يقضي؟ هذا في خلاف في مدة القضاء، يعني إذا زاد عن يوم وليلة. ومن العلم يقول كما هو قول الجمهور إنه إذا كان عقله ثابت فالصلاة لا تسقط عنه بحال، لا تسقط عنه بحال. وقالوا إنه عجز في بطرفه. ومن خالف يقول إن تحريك الطرف لا يشير إلى أمر الصلاة، إنما يشير إلى أمر الصلاة هو حركة الصلب، حركة الظهر، حركة برأسه، أما الحركة بالطرف فلا. وهذا اختيار تقي الدين رحمة الله عليه. لكن مسألة القضاء هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى تحتاج يعني تحقيق، يعني فيما إذا هل تسقط عنه مطلقا أو تسقط ويؤديها بعد ذلك فالله أعلم. فصل: إن قدر على القيام والقعود لأنه ما دام عقله ثابتا ووجود فهو مخاطب، هو مكلف. وقد يقال بمجرد النية مثلا أنه في هذه الحالة إذا قيل أنه لا يشرع تحريك الطرف، في هذه الحالة ينوي بقلبه، وخصوصا إذا كان يستطيع الأقوال، ويستطيع القراءة مع نيته. أما تحريك الطرف بأن يحرك يغمض عينه مثلا ينوي به ركنا ويفتح وينوي ركنا، أو رفعا منه مثلا يغمضها ينوي مثلا الركوع ويفتح وينوي الرفع، ويغمضها ينوي السجود يرفعه ينوي الرفع، هذا موضع نظر. لكن إذا قيل بقلبه، يعني إن قيل بقلبه وحده نية بالقلب مع القراءة، فإن كان قال به قائل فهذا هو القول الأظهر. فصل: وإن قدر على القيام والقعود في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتم صلاته لزوال العذر، مثل إنسان يصلي مسافر أحرم بالصلاة مسافر وقدم البلد وهو بالصلاة أتم صلاته لأنه زال العذر، ويبتدأها قائما أو قاعدة فعجز عن ذلك في أثنائها أتم صلاته على ما أمكنه. إذا ابتدأها قائما أو قاعدة فعجز عن ذلك في أثنائها أتم صلاته على ما أمكنه، لأنه يجوز أن يؤدي جميعها قائما حال القدرة، وقاعدة الحال عجز، فجاز أن يفعل بعضها قائما مع القدرة وبعضها قاعدا مع العجز. هذا هو لأنه داخل في قولي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، قد يبدأها قائما حال قدرة فيعجز ويجلس، قد يبدأها مثلا غير قادر وهو قاعد لا يستطيع القيام ثم يقنع القيام فيقوم، قد يستطيع الركوع دون السجود، يستطيع السجود دون الركوع، يستطيع القيام مثلا دون الركوع والسجود وهكذا. فصل، لأن سقوط ركن أو العجز عن ركن لا يسقط الركن الآخر. فصل، ومن كان في ماء أو طين لا يمكنه السجود إلا بالتلوث والبلل فله الصلاة بالإيماء، الصلاة على دابة، لأن أنس مالك صلى المكتوبة في يوم مطير على دابته. من كان في ماء وطين مثلا لا يمكن السجود والتلوث فإنه صلي بالإيماء، فاتقوا الله ما استطعتم، تقول الله ما استطعتم، ولما في مشقة وفي التلوث مثلا فيصلي على دابته، صلي على دابته. وأنس مالك رضي الله عنه يقول صلى في يوم وطير على دابته، هذا رواه عبد الرزاق عن أنس بن سيرين أنه قال كنت مع أنس مالك في يوم مطير فتقدم بنا إلى مكان ضحضاح أو متسع كذا، فتقدم بنا وصلى وهو على دابته رضي الله عنه. وكذلك وروى يعلى ابن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ظهور دوابهم يومئون يجعلون السجود أخفض من الركوع، رواه الأثرم والترمذي وكذلك أحمد. وهذا حديث سند ضعيف، رواه أحمد الترمذي عمرو بن سعيد عن طريق عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده، وعمر مجهول وأبوه كذلك عمرو بن عثمان رواها عن أبيه عثمان وهما مجهولان، فالحديث ضعيف. لكن أصل الصلاة على الدابة ثابت في صلاة النافلة في السفر، ولما فيه من المشقة والأذى فلهذا جاز أن يصلي عليها، ما دام أنه يتضرر بالنزول إلا إذا كان شيئا يسيرا. ولهذا قال فإن كان البلل يسيرا لا أذى فيه لزمه السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاته وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين، متفق عليه. وهذا في حديث أبي سعيد الخدري صحيحين في ليلة 21 أنه أخبرهم عليه الصلاة والسلام قال إني رأيت صبيحة أنني أسجد في ماء وطين في ليلة القدر، قال أبو سعيد فلقد رأيت أثر الماء والطين في جبهتي وأرنب وأنفه. هذا يبين أنه قال وكان المسجد مسقوفا بالجريد فنزل المطر فخر مع السقف فلهذا سجد في الموطين عليه الصلاة والسلام. هذا يبين إذا كان شيء يسير، وبين أن الأثر في جبهته وأرنبته فكأنه ليس في بقية بدنه. فلو كان إنسان مثلا في موضع سجوده مثلا يعني أثر من طين نحو ذلك، هذا لا يجعله يصلي على دابة وراحلة لأنه شيء يسير. وهذا في الحقيقة يبين أن مثل هذه الأعذار لا بد أن تكون فيها مشقة، مثل ما تقدم في المرض، المرض الذي يجمع له، المرض الذي يفطر له، لا بد أن يكون له أثر. الأعذار اليسيرة في مثل هذا تكثر، ولو قيل بها لكان هذا العذر دائما في بعض الأحوال. ولهذا صلى عليه الصلاة والسلام وأثر الماء والطين في جبهته دل على أنه ليس عذرا في الصلاة على الدابة. قال وهل تجوز الصلاة على الدابة لأجل المرض؟ فيه روايتان، إحداهما تجوز، اختار أبو بكر لأن مشقة النزول في المرض أكثر من مشقة للمطر. لماذا ذكروا الخلاف في مسألة الدابة؟ قالوا لأن الصلاة على الأرض، لأن المريض صلى على الأرض أيسر له من الصلاة على الدابة، فصلاته على الأرض أيسر وأحسن وأكثر راحة، صلاة على الدابة ربما تشق عليه. فلأجل هذه العلة اختلفوا في مسألة المريض هل يصلي على الدابة أو لا. وقال في رواية إحداهما تجوز، اختار أبو بكر لأن مشقة النزول مرض، فالصلاة المريض على الدابة ليس لأن الصلاة على الدابة أريح من الصلاة على الصلاة على قد تكون أريح له أروح له وأحسن، لكن لأجل مشقة النزول، لأنه إذا أراد يصلي على الأرض كلما حضر الوقت حصل له مشقة، لا في الصلاة على الأرض لمشقة النزول. فلأجل مشقة النزول المترتب على نزوله إلى الأرض جاز له يصلي على الراحلة. فهو إذا نظرت أنه كون على الراحلة ولا ينزل يصلي عليها أيسر في حقه من نزوله وصلاة عرض لوجود المشقة في النزول، ليس المشقة في الصلاة على الأرض، بل صلاة على الأرض أحسن له لكن المشقة في النزول. قال لأن مشقة النزول في المرض أكثر مشقة المطر. والثاني لا تجوز، لأن ابن عمر كان ينزل، ابن عمر رضي الله عنه كان ينزل مرضاه، ولأن الصلاة عرض أسكن له وأمكن بخلاف صاحب الطين، فإن خاف المريض بالنزول ضررا غير محتمل. نعم قالوا لأن الصلاة على الأرض أمكن، أسكن وأمكن، صحيح أنها أسكن وأمكن من كونها على الدابة، ولأجل هذه العلة قالوا لا يصلي على الدابة، لكن اعترض بأن هذا يشق عليه اللي مسألة النزول. والذي يعني ابن عمر هذا ينظر في ثبوته، وثبت فهو موضع اجتهاد، والسنة دلت على أن ما حصل معه المشقة جاز أو سقط التزامه ولم يجب يجني المشقة، بخلاف صاحب الطين، فإن صاحب الطين يتلوث بالطين لا شك، فإن خاف المريض بالنزول ضررا غير محتمل لقطاع الرفقة ونحو فله الصلاة عليها رواية واحدة، لأنه خائف على نفسه فأشبه الخائف من عدوه والله أعلم. إذن لو كان إنسان مريض يعني وهو على الدابة لو نزل يخشى مع حصول المشقة فوات رفقته وقد يدركه العدو، هذا اجتمع له عذران، عذر الخشية خوفا من العدو وعذر المرض. بل لو لم يكن مريضا إنسان خشي من نزول أن يدرك العدو، لو نزل وصلى أدركه العدو، هذا يكون كالخائف الذي أنه أن يصلي، فلو يصلي على مثل هذه الحال ولو لم يكن مريضا، لكنه أراد إذا كان مريض لأن البحث مثل المريض يحصل له ضرر آخر غير مثل المرض بفوات الرفقة حال نزوله. نقف على باب صلاة الخوف، أسأل الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرم، آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.